ولم يكن صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية، ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. هذا هو أهمية التصحيح، لأن نزعنا من قوله فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر، ولم نقل حضرية، يكون المعنى لا قيمة له، يفسد المعنى تماما. لأنه لو كانت العصر سفرية لا معنى أصلا للفرع كله، لأن الفرع إنما فرع من أجل بيان افتراق حكم الظهر والعصر في هذه الحالة. فإذا كان الظهر مثل العصر فلماذا يفرع أصلا؟ يكون الفرع لا قيمة له أصلا، لأن الحكم باق على حاله، والشيء الباقي على أصله لا يحتاج إلى أن ينبه عليه. إذن الباب الأول الذي عندنا هو باب السجود، باب السجود، باب في سجود القرآن. والشيخ أبو محمد يعني اختص بهذا التعبير فسماه سجود القرآن. والقرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا، مثل غفر يغفر غفرانا. والقرآن يصدق على المرة الواحدة من القراءة، فلو قال واحد الحمد أو قال العالمين هذا قرآنا، بمعنى أنه قرأ قراءة. وبالتالي التعبير الأدق هو التعبير الذي استعمله الفقهاء، هو سجود التلاوة، لأن التلاوة لا تطلق على لفظ كلمة واحدة. ذلك أن الإنسان لو قرأ كلمة السجدة وحدها بدون أن يكون قرأها في سياق التلاوة لا يشرع له السجود. السجود إنما يشرع إذا كان في ضمن تلاوة للقرآن. أما لو نطق كلمة السجود وحدها مثل خر راكعا وأناب قرأ وأناب وحدها ليس عليه السجود، لأنها ليست تلاوة. فالسجود هو سجود التلاوة وليس سجود القراءة، لأن القراءة تطلق على النطق بالكلمة الواحدة تسمى قراءة، بعكس التلاوة لا تطلق إلا على قراءة آيتين أو ثلاثة وما يطلق عليه شيئا من القرآن. هذا سجود التلاوة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في كتاب الله تعالى أيضا بطريق التنبيه، لأن الله تعالى ذم الكفار فقال في حقهم ذاما لهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والمسلم بالضرورة يفهم أن الأشياء التي ذكر الله تعالى بها الكفار على وجه الذم أنه مطلوب منه أن يتجنبها وأن يحذرها. فكل شيء ذكر الله تعالى فيه الكفار على وجه الذم فالله تعالى يشير بذلك للمؤمن أن يحذر أن تكون مثلهم وتجنب حالهم ولا تكون مثلهم. فقول الله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون هو ذم للكفار، وفي نفس الوقت هو أمر للمؤمنين عندما يسمعوا قراءة القرآن وموضع السجود منه أن يسجدوا في قراءته. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تواترا أنه كان إذا قرأ السورة من القرآن سجد واستجد معه أصحابه. وصح عنه في سجود التلاوة خاصة أنه قال إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر هو لعنه الله بالسجود فأبى أن يسجد. فمشروعية القراءة السجود التلاوة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وإنما المختلف فيه هو هذه المشروعية ما هي، هل هي على وجه الوجوب أو على وجه الاستنان أو على وجه الفضيلة فقط أي النذر. والمالكية ليس عندهم قول بالوجوب على الإطلاق، بل عندهم قولان فقط، قول الندب وقول السنية. وقول الندب أرجح في الحقيقة من قول السنية، فظاهر أن ذلك مندوب بما ثبت عن عمر رضي الله عنه وهو في صحيح، وهو في موطأ مالك بسند صحيح، أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة من القرآن فيها سجدة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالناس، فلما وصل إلى موضع السجدة نزل إلى أسفل المنبر فسجد وسجد الناس معه ثم عاد إلى خطبته، ثم قرأ عليهم في يوم آخر نفس السجدة السورة وفي نفس السجدة في الخطبة، فلما اقترب منها تهيأ الناس للسجود وكلهم جلس جلسة السجود استعدادا للسجود، فقال على رسلكم إنها لم تفرض علينا. مر عليها ولم يسجدها. كان ذلك منه رضي الله عنه على وجه البيان والتشريع أن هذا ليس واجبا. والصحيح أنه ليس سنة أيضا، لأن السنة لا يستحسن تركها إلا في موضع التعليم كما هنا. فالمالكي عندهم قول الاستنان وقول الفضيلة، وقول الفضيلة أقوى وأرجح من قول الاستنان. هذا السجود أخبر المصنف رحمه الله تعالى أنه 11 سجدة، ليس وهي العزائم، أي هذه السجدات هي العزائم وهي المؤكدة. والمالكية إنما قالوا إن هذه هي العزائم لكي يخرجوا من الخلاف الواقع في السجدات الأخرى التي لم يقولوه بها، وهي ثانية الحج وسجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة القلم، سمونها القلم، وصحيح أنها سورة العلق، ولكن سورة العلق قديما كانت تسمى سورة ماذا؟ القلم، لأنه ورد فيها ذكر القلم. قال بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكان الفقهاء قديما يطلقون عليها سورة القلم، ولذلك عندما تجدون في كتب المالكية تجدونهم يقولون سجدة القلم. والقلم طبعا أصبحت الآن سورة معروفة، سورة نون والقلم وما يسطرون، وليس فيها سجدة على الإطلاق، لا ليست محل خلاف أن فيها سجدة. وهذا من الاختلاف في التسميات الذي سنرى منه من هنا نماذج هنا. فعندما ذكر سورة النمل قالوا في الهدهد، فالفقهاء قديما لم يكن انضبط عنه، وهذا يدل على أن التسميات ليست توقيفية إنما هي اجتهادية، فكل تسمية غلبت تصبح تسمى بها السورة. حتى التسميات التي وردت في السنة الظاهر أنها ليست توقيفية كالبقرة مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ البقرة جاءت يوم القيامة، البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة وهما تحاجان عن صاحبهما. ظاهر أن هذه التسميات ليست توقيفية، لأن الفقهاء قديما كانوا سورة البقرة كانوا يسمونها سورة العوان، إشارة إلى إنها بقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير ولا تسقي الحرث، ذكر عوان لا شية فيها، عوان بين ذلك. فكان الفقهاء قديما يسمونها سورة العوان. فالظاهر أن تسميات السور ليست من التوقيف، بل هي من المسائل الاجتهادية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي السورة ببعض الكلمة المشهورة فيها، وأخذ الفقهاء منها لأن كل سورة يسمونها بالاسم المشهور فيها، ولا توجد تقريبا سورة من الصور إلا ولها تسميتان فأكثر. فهو هنا سموا القلم، سموها أطلقوها على سورة العلق. هذه السجدات الأربعة المالكية لا ينكرونها بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون ليست من العزائم، والذي يسجد له عند المالكية هي العزائم فقط، وهي كما قال 11 ركعة هي العزائم، ليس في المفصل منها شيء. المفصل ليست فيه السجدة عند المالكية، هو الذي يبدأ بالحجرات عندهم وينتهي إلى آخر المصحف. وعلى كل حال هذا لعله أرجح من حيث الدليل عند المالكية، لأن أهل المدينة لم يكونوا يعرفون هذه السجدات. المالكية دائما العمل الذي جرى به، الأمر الذي جرى به العمل عند أهل المدينة يبقون عليه، لأنها مهبط الوحي وفيها كان ينزل القرآن، فسجدة في القرآن لا يعرفها أهل المدينة، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها ولم يكن يحافظ عليها. ولكن أيضا دلت الأدلة الشرعية الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في هذه المواضع. فسجدة النجم مشهورة جدا، لأنها هي سبب حديث الغرانيق والقصة المشهورة في السيرة النبوية، وهي سبب عودة مهاجري الحبشة من هجرتهم، وهي قصة مشهورة وثابتة في الصحيح بألفاظ صحيحة وفيها شبهة كبيرة معروفة. وسجدة الانشقاق أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة. وسجدة الحج ثابتة عنه حتى أنه قال من لم يسجدها فلا يقرأ بها أصلا، أي منع من لم يسجد السجدة الثانية أن يقرأ بالسورة. فهذه السجدات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك المالكية لا يبطلون، على أرجح الأقوال عندهم لا يبطلون صلاة من سجدها، مقابل القول الذي ليس راجحا عند المالكية أن من صلى الفريضة بإحدى هذه السور التي في هذه السجدات التي ليست من العزائم فسجد أن صلاته باطلة، ما لم يكن يقتدي بمن يرى مشروعية هذه السجدات الأربعة. فإذا كان يقتدي مثلا بشافعي أو بحنبي أو حنفي أو حنبلي يرى هذه السجدات الأربعة فسجد خلفه فصلاته صحيحة بالتبع لإمامه. أما إذا كان يصلي وحده فقرأ بإحدى هذه السور التي فيها السجدات التي ليست من العزائم فسجدها فصلاته باطلة عندهم في أحد القولين، ولكن القول المشهور الراجح أنها ليست باطلة مراعاة لصحة وقوة القول بمشروعية السجدات في هذه المواضع الأربعة. ذلك لا يحتج أحد على المالكية بأنهم أنكروا السنة في هذه المسألة، بل هم يعترفون بها لكن يقولون هي ليست من العزائم، لأن العزائم هي تلك الأمور التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بالعزم ولم يترخص فيها فكان يفعلها ولا يتركها مطلقا، وهي هذه السجدات الأربعة لم يثبت عنه أنه قرأها إلا سجد بها. أما السجدات هذه السجدات الإحدى عشر، أما السجدات الأربعة التي في المفصل ومعها سجدة الحج ثانية الحج فليست من العزائم عندهم، لأنه لم يثبت مواظبة أهل المدينة عليها وهم أعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهله. ثم شرع طبعا الساجد الذي يسجد هذه السجدات هو القارئ، ومن يستمع إليه قصدا، ومن يتعلم منه، والمعلم أيضا إذا قرأ المتعلم عنده فسجد يجب عليه السجود. ولكن المستمع والمستمع سواء كان مستمعا للعلم أو مستمعا ليصحح للمتعلم أو غير ذلك، بعض المالكية رأى أنه لا يسجد إلا إذا كان القارئ أهلا للإمامة، فإن كان ليس بأهلا للإمامة كالصبي والمرأة مثلا فلا يسجد معه. وهذا القول أيضا ضعيف، بل الصحيح عند المالكية أن سجود التلاوة ليس من باب الاقتداء، فلو قرأت المرأة بحضرة الرجل فوصلت إلى موضع سجدة فيسجد الرجل سواء سجدت المرأة أم لم تسجد، كان تكون مثلا عليها الحيض لا تسجد أو نحو ذلك فهو يسجد لأنها ليست من باب الاقتداء. فالقارئ إذا سجد وسجد من معه من المستمعين أو المتعلمين ليس أحد منهم تابع للثاني في صلاته ولا علاقة، لا هو إمام لهم، لا القارئ الذي كان يقرأ إمام للبقية والبقية ليس مأمومين له، فكل واحد يسجد لحاله وبحسب الشروط التي سنذكرها في آخر ذكر هذا الباب. إذا كنت تستمع إليه، هو ثمة فرق بين السماع والاستماع، فالاستماع هو أن يستمع الإنسان قصدا بقصد التعلم أو الاتعاظ أو حصول أجر القراءة. أما إذا كان التلفاز مفتوح وأنت تقوم بعملك ولا تستمع إليه أصلا، تكتب تقرأ تأكل تنجز عملك، فأنت حتى وإن كنت تسمعه إلا أنك لا تستمع إليه، وذلك الحكم دائما مناط بالاستماع وليس بالسماع. فلو كان بجنبك واحد يشغل الغناء أو شيء أنت لا تستمع إليه، يجمعكما مكان عمل أو مكان عمومي أو شيء، أنت لست آثما بسماعك لذلك ولا يطلب منك أن تغلق أذنيك عنه ولا أي شيء لأنك لست مستمعا له. الاستماع هو ذلك الشيء الذي يفعله الإنسان قصدا وإرادة بمحض إرادته ورغبته. أما الشيء الذي يكون بجانبه، ما يكون بجانبك واحد يفتح التلفاز على القرآن وهو يستمع إليه، ولكن أنت منشغل تنجز عملك، تكتب درسك، تنجز أعمالك، تحضر أوراقك، تقوم بأي عمل آخر، فأنت لست مستمعا بل أنت سامع فقط. المستمع هو ذلك الذي يجلس ليستمع لقراءة القرآن إما تعلما وإما طلبا لأجري وإما اتعاظا بحسن قراءة القارئ أو سماع القرآن من أجل إصلاح قلبه وموعظته ونحو ذلك، فهذا هو المستمع. فالمستمع يسجد والسامع ليس عليه السجود. أي هذا إذا سمعت السجود وأنت تستمع إليه تسجد إن أمكنك، يعني هذا بحسب الحال، إن كان يمكن السجود بالحافلة نعم عليك السجود، بشرط أن تكون متوفر فيك شروط السجود أيضا عند المالكية كما سنرى إن شاء الله تعالى. ثم جعل يعددها فقال في ألف لام ميم صاد، وهي المعروفة بسورة الأعراف الآن، في آخر آية منها عند قول الله تعالى ويسبحون له وله يسجدون، قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهذا مكان السجود، إذا وصل إليه الإنسان يسجد. ثم بين فرع متعلق بهذا الموضع وحده في الغالب، وإلا قد أيضا يكون متعلق بغيره، وهو أن الإنسان غالبا عندما يكون يصلي إذا أتى إلى آخر السورة يركع وينهي الركعة، فبين لك أنك أنت تأتي إلى آخر السورة ثم تسجد ثم ترجع قائما فتعيد القراءة من الأعراف أو من غيرها، أي تعيد شيئا من الأنفال أو من غيرها، وذلك لما سبق أن بيناه أن كل ركن من أركان الصلاة لا يذهب إليه إلا من الوضعية التي تكون قبله عادة. والركوع ما هي الوضعية التي تكون قبله عادة؟ القراءة، تكون قبله القراءة عادة. فأنت عندما تنهي خاتمة الأعراف تسجد السجدة ثم تقول الله أكبر وترفع من السجدة قائما، فلا ترفع قائما ثم تذهب إلى الركوع مباشرة، بل اقرأ شيئا من القرآن واصل مع سورة الأنفال. وذلك أيضا ليبين لك أن القراءة سورتين في ركعة واحدة ليس به بأس ولا يكره وليس فيه أي شيء. أساء وصحة صلاة صحة لكنه أساء. وهكذا أيضا هذا الحكم نبه عليه في هذا الموضع لأنه نهاية السورة، وهذه هي السجدة الوحيدة الموجودة في نهاية السورة من العزائم. ولكن أيضا قد يحتمل وجود هذا في غير هذا الموضع، فمثلا سجدة النحل، لا النجم ليس عندنا سجدة، سجدة النحل عند نهاية حزب، وهو قول الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه نهاية حزب. وبداية الحزب الثاني وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فاعبدون. فالإنسان إذا أنهى الحزب الأول وأراد أن يركع عليه كما هو الغالب في صلاة التراويح مثلا، وهذا هنا هو موضع الركوع، لكنه مع ذلك يسجد سجود التلاوة ثم يعود قائما ويقرأ شيئا من الحزب الموالي حتى يذهب إلى الركوع من قراءة وليس من قيام فقط. وكذلك كل آخر سجدة أراد الإنسان أن يركع عليه يذهب ويسجد ثم يعود ويقرأ شيئا بعده حتى يذهب إلى الركوع من قراءة. وهو نبه عليه في هذا الموضع الذي هو نهاية السورة، والمواضع الأخرى لم ينبه عليها لأن التنبيه عليه هنا من باب أولى وأحرى في المواضع الأخرى. لذلك قال وهو آخرها، فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد، فلا يذهب إلى الركوع إلا بعد أن يقرأ شيء من القرآن بعد سجود التلاوة. ثم واصل في تعداد مواضع السجدات 11، قال وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل عند قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم عند قوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج أولها ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهذه المواضع معظمها حذف منه السبب الذي هو سبب السجود، لأن السجدات التلاوة كلها تأتي بعد ذكر للسجود. في الآية الأولى في الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو والآصال لم يذكر لنا أين لفظ السجود حيث أمر به. لفظ السجود هو قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، فيسجد هي السبب، هي الكلمة التي سببت السجود. وهكذا قوله في بني إسرائيل ويخرون للأذقان يبكون، يخرون للأذقان ذكر هنا، فالذي خر لأذقنه ساجدا يعني لا هو ذكر للسجود. وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. وفي الحج ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء. هذا سبب السجود، وسبب السجود في أول الآية، وهو قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في أول الآية ذكر أن المخلوقات كلها تسجد لله تعالى، وذكر هذا غير استثناء، أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، كلها ألفاظ عموم، والشمس والقمر والنجوم ولفظ عموم لأنه جمع معرف بأن، والجبال والشجر والدواب كله على الإطلاق، حتى إذا وصل إلى هذا المخلوق الشديد الكفر الشديد العناد الذي يسمى الإنسان، قال: وكثير من الناس، ولم يقل والناس، قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس يسجدون وكثير من الناس لا يسجدون. وهذا مع أن المخلوق الذي يسمى الإنسان هو أصغر المخلوقات المذكورة وأضعفها، لأنه جاء معه من السماوات والأرض والجبال والشجر، الدواب فيها الفيل وفيها الأسد وفيها المخلوقات الضخمة، وهذا المخلوق المدعو بابن آدم هو أضعف هذه المخلوقات، ومع ذلك هو وحده الذي وجد عنده الإباء والتمنع والرفض من عبادة ربه سبحانه وتعالى، مما يدل على أن يفهم المسلم معنى قول الله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، في الآية الأخرى: ظلوم جهول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان وحده هو اللي استهني. فالآية ذكرت سجود المخلوقات، فلما انتهت منها وبينت أن بعض بني آدم لا يسجدون، بينت أن هؤلاء سيهينهم الله تعالى بعذاب النار. قال: ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فكان هذا مناسبة لسجود المسلمين عندما تذكر له أن هذه المخلوقات الضخمة السماوات والأرض والجبال والأشجار والحيوانات كلها سجدت، وأنت أيها الإنسان هو أضعف هذه المخلوقات وأصغرها حجما، عليك أن تسجد، وأقلها مقاومة، لأن المخلوقات هذه التي ذكرت هي تأكل السموم وتأكل كل شيء ولا تتأثر، والإنسان لو أكل مادة واحدة من المواد التي يأكلها القط لمات من حينه، بينما القط يأكل الجيف ويأكل الجراثيم ويأكل كل شيء ولا يتأثر بشيء، والإنسان هو أضعف هذه المخلوقات، لو دخله أصغر فيروس كان في كلب أو في قط لمات من حينه وما استطاع جسمه أن يقاوم، فهو أصغرها حجما وأضعفها تركيبا، ومع ذلك هو أكثرها عنادا وأشدها كفرا بالله تعالى. فالمسلم إذا سمع هذا خر ساجدا لله تعالى لكي يدخل في جملة هذه المخلوقات التي أطاعت ربها واعترفت بربوبيته وعبوديتها له، ولا يكون من هذا النوع الآخر الذي أخبر الله أنه سيهينه. طبعا كرهه في ذلك الظهور والأسر، هل يعني إن لم يسجد إنسان طبعا سجد ربه كرهه؟ لا أدري، لا أعرف، لم أسمع شيئا عند هذا. قال: وفي الفرقان أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا، أي في قول الله تعالى في سورة الفرقان: أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا، وهو قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، تسألوا عنه بما التي هي عند العرب لغير العاقل كأنه شيء أصلا غير معروف، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، أي أنت لست ذا قيمة كبيرة في المجتمع حتى نسمع لك في كل شيء تأمرنا به. وزادهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسجود زادهم نفورا، فالمسلم عندما يسمع نفور هؤلاء من السجود يسجد لله تعالى. وفي الهدهد وهي سورة النمل عند قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وسبب السجدة هو ما ذكر من سجود قوم بلقيس لها ملكة سبأ. فالهدهد عندما جاء قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يسجدون، ألا يسجدوا لله، وفي القراءة الأخرى ألا يسجدوا لله. ماذا لا تسجدون لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. من هو هذا الله؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فناسب ذلك السجود لأنه ذكر حال هؤلاء الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها. وذكر أهل العلم أنهم كانوا يصنعون في بيوتهم نافذة صغيرة في مقابلة الشمس، فإذا حان الوقت الذي يدخل منه ضوء الشمس من تلك النافذة خروا سجدا للشمس نعوذ بالله. حتى الهدهد الذي كان مؤمنا موحدا أنكر عليهم هذا، لأن هذا ليس طبيعي، هذا يدل على أن الإنسان كما قال الله تعالى عنه إنه جهول. ونحن بينا في الآية الماضية سبب وصفه بأنه ظلوم وأنه كفار لأن المخلوقات الأكبر منه سجدت، وهو جهول أيضا لأن الهدهد الذي هو طائر صغير كان أعقل منه وأفهم. هؤلاء الكبار الضخام الذين قالوا عن أنفسهم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، هؤلاء أولو القوة وأولو البأس الشديد، مع ذلك كان هذا الهدهد الطائر الصغير أعقل منهم. فهم أنه على الإنسان أن يسجد لله ولا يسجد للشمس. ألا يسجد، قال ألا يسجد، لماذا لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ فناسب أن يكون المسلم مخالفا لحال هؤلاء الكفار الذين انتقد عليهم، حتى الهدهد انتقد عليهم كفرهم، فالمسلم إذا سمع ذلك خر ساجدا لله تعالى. وفي ألف لام ميم السجدة عند وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، كما قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فقوله خروا سجدا هي سبب السجدة. وفي صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، في قصة نبي الله داود عندما أحس أن الله تعالى ابتلاه وفتنه بالخصمين اللذين تسور عليه المحراب، وكان ملك وعنده جيوش كثيرة وكان محروس حراسة قوية وشديدة لأن أعداءه كانوا يحاولون قتله، فكان جالسا في محرابه يتعبد، فدخل عليه رجلان كما قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وتسور الشيء ومعناه ماذا؟ صعد معه، لم يدخل من الباب، تسوره أي صعد سوره ودخل عليه، لأن التسور جاءت من السور، مشتقة من السور، وهو الحائط الذي يجعله الإنسان على منزله. فالذي لا يدخل من الباب بل يأتي ويصعد مع الحائط ويقفز عليك، يقول تسور عليك الجدار أي دخل عليه. فهم تسوروا عليه المحراب ودخلوا عليه، فعجب، قال كيف دخلتم مع كل هذه الحراسة وهذه الأشياء؟ قالوا خصم، ففزع منهم، خاف منهم، لأن هذه ليست حال، ولأنهم أعداء استطاعوا النفاذ إليه لقتله. قالوا لا تخاف، خصمان أي نحن خصمان متخاصمان، بغى بعضنا على بعض، ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط أي لا تميل ولا تجر في حكمك، واهدنا إلى سواء الصراط أي اهدنا إلى طريق الله تعالى. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك، هذا ظالم، إن كيف يكون عنده 99 مع ذلك حتى نعجتك أنت يريدها أيضا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. مباشرة انتبه داود لأنه كان قد أخطأ في حكم مماثل لهذا الحكم، حيث تخاصم عنده اثنان، واحد منهما عنده حيوانات كثيرة ومواشي كثيرة، والآخر عنده مواشي قليلة، ولكن كانت حجة صاحب المواشي الكثيرة أظهر فحكم له، فأراد الله تعالى أن يبين له أنه أخطأ في ذلك الحكم. ففهم داود على الفور بعقل الأنبياء الذي آتاهم الله تعالى النكتة، وأن الرجلين هما ملكان كريمان جاء أرسلهم الله تعالى لينبهه على خطأين في الحكم، فتدارك مباشرة خرر ساجدا، خر راكعا وأناب، فركع أي سجد لله تعالى، والركوع دائما يطلق على السجود يتعاقبان، وأناب أي رجع إلى الله تعالى وأصلح ذلك الحكم الذي أخطأ فيه. ولا يجوز أبدا للمسلم أن يسمع أو يقرأ ما يوجد في الإسرائيليات ومنها بعض كتب التفاسير المسلمين للأسف الشديد أن سبب هذا ما هو موجود في تورات الكفار الملاعين الذين يسمون أنفسهم نصارى، من أن داود عليه السلام كان ملكا، وأنه كانت عنده 99 زوجة، وأنه ذات يوم صعد على شرفة منزله فرأى زوجة قائد الجند وهي تغتسل عارية، فأعجبه حسنها فأرسل إليها فأحضرت إليه فوقع عليها، ثم بعدما انتهى من وقاعها ندم على ذلك وعلم أن قائد الجند سيغضب منه، فأمره أن يتقدم إلى العدو وأن يكون في مواجهة أعداء بفرقة قليلة لكي يقتله ويتخلص منه. هذا كلام بالغ السوء والسخافة والسماجة والقبح والشرك والردة والكفر، لأن هذا لو فعله إنسان عادي ليس نبي لكان مجرما غاية الإجرام. واحد يزني بزوجة صاحبه وزميله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يزني أحدكم بعشرة نساء خير له من أن يزني بحليلة جاري. وما كان هذا يعرف في أهل المروءة والكرامة، قائد يرسل ملك يرسل قائده ليقاتل أعداءه، فالقائد فيه كرم وفيه شهامة ونخوة ومروءة وجعله يقاتل الأعداء نيابة عن الملك، والملك في مملكته مستريح، ثم لا يقنع بهذا ولا يعرف له جميله حتى يزني بزوجته، وهم لعنهم الله وقبحهم يدعون أن هذا الزنا هو الذي جاء منه سليمان عليه السلام. والله تعالى أخبر عن نبيه داود بخلاف ذلك تماما، قال فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي قرب من الله تعالى وحسن الرجوع إلى الله تعالى. ثم قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هل يجعل الله خليفة يزني حتى بواحدة في الشارع؟ هل يمكن أن يكون خليفة الله تعالى في أرضه؟ فما بالك يزني بزوجة جاره وقائده ويأتي منها بولد يكون نبي أيضا. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقوله حكم بين الناس بالحق دليل على أن الحكم كان خطأ في حكم بين اثنين وليس في شيء يتعلق بهذا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم ذكر قيمة داود عنده وأن الله أكرمه، ومن إكرامه له أنه أعطاه الولد الصالح. قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأكرمه الله تعالى بكل هذه الكرامات وجعله خليفة في الأرض وغفر له ذنوبه وأكرمه بجعل ولده نبيا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ومع ذلك يتكلم عنه بهذا. فهذا موضع هذه السجدة دائما ينبغي الانتباه له، أن الإنسان إذا رأى مثل هذا الكلام في كتاب لا يجوز له أن يقرأه أبدا ولا أن ينظر فيه. ونحن عندنا في العقيدة أن من تنقص معصوما ولو تعريضا إنه مرتد ويقتل ولا يستتاب. التعريض هو أن تقول لواحد تقول له أنا أمي لا تزني، ما لا تقصد بهذا؟ تعرض به أن أمه تزني، هذا هو التعريض. لو اختصمت مع واحد فسبك وسبب تقول اسكت عني أنا لن أتكلم معك أنا أمي ليست بزانية، فأنت عندما تقول له هذا تعرض. هذا لو فعله الإنسان يقام عليه الحد، حد ذرية إن لم يكن صادقا. فمن تنقص معصوما ولو بتعريض قتل ولا يستتاب. فالأنبياء وأعراضهم والكلام فيهم يعني ليس فيها عذر ولا أي شيء، صاحبها يقتل على طول الخط ولا يستتاب. ولو قال تبت إلى الله ورجعت يقول لا أنت حدك أن تقتل حتى لا يستحل الناس ويستخفوا بأعراض أنبياء الله تعالى. نحن نعرف طبعا أن هؤلاء الملاعين الذين يسمون أنفسهم يهود ونصارى ليسوا يهود أصلا، هم حفنة من الكذابين. عندما يقرأ الإنسان أناجيلهم أو يسمع عنها يسمع بها بالفضائح، وموجود في أناجيلهم وأنا رأيت هذا بنفسي، موجود في أناجيلهم أن لوط عليه السلام عندما خرج عن قومه هو وبناته ذهبوا في الصحراء، لأن الله تعالى قال فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا تتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتكم إنه مصيبها ما، فبقيت المرأة وخرج لوط ببناته فقط. قالوا فلما جلسوا عدة ليال في الصحراء شعر رغبت بناته في الرجال فلم يكن بقربهم الرجال، وكأنهم يبشرون بها لأن بنات كنا يزنين عندما كنا في القرية. يعني طيب أنتم يعني قبل 10 أيام فقد خرجتم من المدينة قد أصبحتم الآن تشتقون الرجال، معناه أنكم تنتشدون الرجال. قالوا فسقينا أيوب خمرا حتى سكر ثم وقع عليه النوى أنجب منه من الأودى. هؤلاء الكفار لا قداسة للأنبياء، ولذلك لا تعجبوا عندما ترونهم يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا قداسة عندهم للنبي، ولا يرون أصلا أن النبي يستحق أن يحترم أو يقدر، وأن الأمر حرية، وكل واحد له الحق أن يسخروا منه وأن يضحكوا عليه وكل شيء، لأنهم لا يؤمنون بشيء قبهم الله تعالى ولعنهم. نحن عندنا أن الأنبياء جميعا كرمون، وأنه لا يجوز أبدا الكلام، ومن اعتقد نقيصة في حق نبي من الأنبياء اعتقدها في قلبه ولو لم يقلها فهو كافر. فالأنبياء معصومون ومنزهون عن النقائص صلوات الله وسلامه عليه. لا، الخلاف ليس في وجود السجدة، وإنما في موضعها. موضع لا خلاف في أن صاد فيها سجدة، لكن أين هو موضع السجدة بالتحديد؟ وهذا هو ما سيشير إليه الآن. فقال وفي صاد فاستغفر ربه وخر راكعا، وقيل عند قوله لزلفى وحسن مآب. ما هو موضع السجدة؟ موضع السجدة الصحيح، وهذا هو الذي عليه المذهب، أن عند قوله الله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فيسجد الإنسان عندها. والقول الثاني هو قول ضعيف وليس عليه العمل، أنها عند فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، ولكن الصحيح هو الأول، أن السجدة عند ماذا؟ عند وأناب وليست عند مآب. لا، الخلاف داخل المذهب، الخلاف في موضع السجود بالتحديد داخل المذهب، هل هو عند أناب والله عند مآب، والصحيح أنه عند ماذا؟ عند أناب. وكذلك نفس الشيء في السجدة الموالية، فيها خلاف أيضا في المذهب. والسجدة التالية هي في حاميم تنزيل، وهي المعروفة الآن بحاميم فصلت، لأنها أولها حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. فهذه فيها السجدة عند قول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا موضع السجدة. وقيل إن السجدة عند لا يسأمون، ولا يسأمون بعدها مباشرة إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لكن الصحيح أن السجدة عند ما لا تعبدون. انتهينا من السجدة. ثم ذكر شروط السجود، قال ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. السجود التلاوة عند المالكية يشترط فيه أن يكون الإنسان على وضوء، بل يشترط فيه كما قال خليل رحمه الله تعالى وسجد بشرط الصلاة، يشترط فيه شروط صحة الصلاة الأربعة، وهي ماذا؟ ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة ماذا؟ الخبث. هذه الشروط الأربعة شروط صحة الصلاة مشترطة في سجود التلاوة. فلو كان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، أو كان يقرأ القرآن وفي ثيابه نجاسة، أو كان في وضعية لا يمكنه فيها استقبال القبلة، أو كان في وضعية لا يستطيع فيها ستر عورته، فليس عليه السجود التلاوة، يسقط عنه السجود. قال ويكبر لها، أي عند الانحناء للسجود يقول الله أكبر، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، متى أراد أن يسجد يقول الله أكبر. ولا يسلم منها، وهذا هو المشهور عند أهل المذهب، وقيل يسلم، ذلك قال خليل رحمه الله تعالى في التوضيح، قال وفي النفس من عدم التسليم منها شيء، يعني ليس مقتنع بأنه لا يسلم منها. وسبب كلام خليل رحمه الله تعالى ما هو معروف عند أهل المذهب، من أن سجود التلاوة هو ما لا نوع من الصلاة، فإذا كان سجود التلاوة نوع من الصلاة، وأنتم أيها المالكية اشترطتم فيها خلافا للجمهور أنه لا بد من توفر شروط الصلاة فيها، فكيف ترفضون السلام منها وهي صلاة، والصلاة لا بد لها من ما لا من تكبير وتسليم، لأن مفتاح التكبير وتحليلها التسليم. ولكن المشهور عند أهل المذهب أنه لا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة، أي الأمر واسع، إن شاء أن يرفع منها بالتكبير وإن شاء أن يرفع منها بغير التكبير. أما التكبير للسجدة فواجب لا خلاف فيه ولا تنعقد بدونه، أما التكبير عند الرفع فهو محل خلاف. نعم هناك ذكر مخصوص عندما يسجد الإنسان، يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ورد هذا الذكر بألفاظ مختلفة بأيها أخذ الإنسان أجزاءه إن شاء الله تعالى. لا لا لا يشرع فيها لا هذا الدعاء فقط، لأن العبادة توقيفية، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها ولا سبح فيها بغير هذا، فيقتصر فيها على هذا أو على بعضه. وطبعا أشار هنا إلى سجود داود، من المعروف أن سجود داود لم يكن سجود تلاوة، بل كان سجود ماذا؟ توبة، فكان سجود توبة، وهو ليس في شرعنا، ليس في شرعنا سجود التوبة، بل في سجود التلاوة أو سجود الشكر فقط. وما سجود التوبة فداود كان عنده شرع غير شرعنا، فهو قوله وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، لا يقصد أن داود تقبل الله منه سجود التلاوة، لأنه لم يكن في شرعه سجود التلاوة، وإنما كان في شرعه سجود التوبة. ولكن المقصود أن يطلب المسلم ويسأل الله تعالى أن يقبل منه سجوده كما قبل من داود سجوده، لأن الله تعالى أوضح أنه قبل من داود سجوده، لأن السجود المقصود منه رضا الله تعالى عن العبد وقبول طاعته وغفران زلته، وهذا ما وقع لداود فورا، لذلك فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فعطف الله تعالى عليه بالفاء التي تقتضي الترتيب والاتصال، قال فغفرنا له. نفس الشيء استخدمه مع موسى عليه السلام عندما قتل القبطي، قال رب اغفر لي فغفر له، فالفاء تفيد الترتيب مع الفورية، كما يقول تدخل زيد فمحمد، لأنه دخل بعده مباشرة أم بعده بساعة؟ مباشرة. والفاء كما قال ابن مالك في ألفيته، قال والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، فهي أردت أن ترتب أشياء متصلة تقول جاء زيد فخالد مباشرة بعده، أما يقولت أن ترتب مشيئهما ولكن بانفصال تقول جاء زيد ثم خالد. فالله تعالى أخبر في الموضعين أنه فغفرنا له، فغفر له، قال رب اغفر لي فغفر له، فخر راكعا وأناب فغفرنا له، فأثر السجدة والمقصود منها ترتب عليها فورا. فالمسلم عندما يسجد يسأل الله تعالى أن يقبل منه السجدة كما قبل من داود سجدته، فيرتب عليه له يرتب له أثرها فورا، وهو غفران ذنوبه وقضاء حوائجه. إن كان قائما يكبر قائما، وإن كان جالسا يكبر جالسا، الحالة التي هو عليها وقت القراءة يكبر فيها. أي لا، إن كان في الصلاة يعود إليها، أما إن كان في غير الصلاة كان يقرأ القرآن واقفا فكبر وسجد، يمكنه أن يضجع بعد ذلك وهو حر، يعني واحد كان خارج الصلاة حر، إن شاء اضجع وإن شاء قام وإن شاء جلس. أما في الصلاة فطبعا سيعود ماذا؟ إلى صلاته فيواصلها من حيث تركها. لا لا ليس واجب، ليس واجب، فضيلة السجود تحصل بمجرد السجود، سواء لم تقل شيئا، سجدت فقط لمدة دقيقة ورفعت رأسك وأنت صامت لا بس يحصل السجود. لكن طبعا إذا دعا الإنسان ربه في السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلا ينبغي الإنسان أن يضيع هذه الفرصة. قال وإن كبر فهو أحب إلينا، وإن كبر في ماذا؟ في الرفع، يعني هو قال وفي التكبير في الرفع منها سعة، أي فيه اتساع، إن شاء الإنسان فعله وإن شاء تركه، لكن أحب إلى المالكية أن يرفع بالتكبير، ويشير بذلك إلى أن التكبير في الرفع سنة وليس بواجب بعكس تكبير السجود فهو واجب. قال ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة، المالكية عندهم أن هذه السجودة تقرأ في الصلاة فريضة ونافلة وفي غيرها، لكن عندهم تعمد قراءة السجدة في الفريضة دائما من أجل السجدة، هذا مكروه. ولكن لو كان الإنسان يقرأها مثلا يقرأ القرآن بالترتيب في صلاته كما يفعل بعض الأئمة، يفعل ختمة كاملة في السنة في الصلاة، يبدأ من أول السنة ببداية المصحف ويبدأ يقرأ بالترتيب حتى لا يمر عليه السنة إلا وقد ختم القرآن في صلاته، لو كان يقرأ بهذه الطريقة فكل ما مر على سجدة سجدها. وهكذا لو كان أخذ سورة بدون أن يقصد السجدة في حد ذاتها، هذا أيضا. أما إذا كان يقول أنا أريد أن أصلي بسورة فيها سجدة لكي أسجد لكي يزيد أجري بكثرة السجدات، فهذا هو محل الكراهة، وهذا عندهم في الفريضة فقط، وما في النافلة أصلا فلا كراهة فيه. ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر. الأوقات المنهي عنها نهي كراهة، الأوقات المنهي عنها نهي حرمة هي عند طلوع الشمس وعند غروبها، أما الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها نهي كراهة فهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. فالمالكية عندهم بعد صلاة الصبح لو جلس الإنسان يقرأ القرآن فمر على سجدة يسجدها ما لم يكن قد أسفر جدا، والإسفار هو الوضوح وانتشار الضوء بحيث يحس أن طلوع الشمس أصبح قريبا، فعند ذلك إذا قرأ السجدة لا يسجدها. وهكذا لو قرأ القرآن بعد العصر فمر على سجدة يسجدها ما لم تصفر الشمس أي تكون قد دنت للغروب حتى لا يسجد قريبا من وقت الحرمة. لا لا لا لا، هذا يقوله الفقهاء ولكنه ليس صحيحا. الفقهاء المالكية ردوا عليها وقالوا العبادة توقيفية ولا يصح أن نستبدل عبادة بعبادة أخرى ونقول هذه محلها ما لم يأتي دليل يدل على ذلك، لأن العبادة لا مدخل للرأي ولا للعقل ولا للاجتهاد فيها. فهم يقولون الباقيات الصالحات تنوب عن تحية المسجد وعن سجود التلاوة في وقتيهما، فلو دخل الإنسان في وقت نهي ووقت كراهة وكان على غير وضوء فيستبدل تحية المسجد أو سجود تلاوة بالباقيات الصالحات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا ليس صحيحا لأن العبادة توقيفية ولا يصح أن تستبدل عبادة بعبادة أخرى إلا بدليل شرعي. ثم قال باب، طبعا ينبغي التنبيه لأن سجود التلاوة إذا كان الإنسان قرأ بها في الركعة السرية في الصلاة السرية وقرأ بالسورة فيها سجود التلاوة إذا وصل قبلها بآية يجهر بها لكي ما لا لكي يسمع المأمومون ويعلمون سبب السجود، لأنه لو كان إمام يصلي بناس سرا صلاة الظهر وقرأ بالسورة فيها سجدة وبينما الناس قائمون قال الإمام الله أكبر وسجد، ماذا سيظن المأمومون؟ أظن أنه نسي الركوع فسيبدون سبحان الله سبحان الله وتختل الصلاة ويفسد نظامها. لذلك عندما يقرأ الإنسان بسورة فيها سجدة في الصلاة السرية إذا وصل قبل موضع السجدة بآية يجهر حتى يسمعه المأمومون فيعرفون سبب السجود ويفهمون أن سجوده هذا ليس سهوا ولا خطأ بل هو سجود تلاوة وليس سجود الصلاة العادية. لا لا لا يسجد سجود البعد، سجود البعد والقبل يسميه الفقهاء السجود ما لا السهو، لو لم يكن ساهيا ما لم يكن ساهيا لا يسجد فلا يسجد للعمد أبدا. لا لا لا يخل بها، لا يخل بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر فيسمعنا الآية والآيتين بسبب حديث الصحيح، هذا حديث الصحيح ذكره المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام وفي غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهم فيقرأ سرا فيصلوا والذي أخرج المعافى فيسمعنا الآية والآيتين في صلاة ماذا؟ الظهر، صلاة الظهر. فالإنسان إذا قرأ بسورة كاملة وجهر منها بآية وبآية لا يؤثر ذلك في سريته، لأن الحكم دائما هو ماذا؟ للغالب، والنادر لا حكم له. سجود الشكر يرى به ابن حبيب من المالكية، ابن حبيب تستحب عنده سجدة الشكر، وأما غيره فالمشهور عند المذهب أن سجود الشكر وسجود الخسف ونحوها ليست مشروعة، لكنها صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبيب هو إمام من أئمة المالكية، ابن حبيب قرأ على تلامذة مالك، يعني متأخري تلامذة مالك. ابن حبيب أندلسي رحل إلى من الأندلس لطلب العلم عام 200 وأدرك أصبغ بن فرج وأدرك سحنون بن سعيد التنوخي وأدرك بعض أصحاب مالك، بعض أصحاب ابن القاسم أدرك، مو لم يدرك ابن القاسم لأن ابن القاسم توفي قبل مجيئه ببضع سنوات، لكنه أدرك صغار أصحاب مالك وكبار أصحاب ابن القاسم، فهو من الأئمة المتقدمين، وهو صاحب إحدى أمهات كتب المذهب وهي الواضحة لابن حبيب، إحدى الأمهات فقوله في المذهب قول قوي جدا ويرى سجود التلاوة. وأنا أظن أني قلت لكم هذا من قبل، لا تجدون أبدا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال بها بعض المالكي. لا يمكن لأي واحد أن يأتيني بسنة وإلا أتيته بواحد من المالكية قال بها، لا توجد أبدا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطبق المالكية أولا عن آخر على تركها، بل لا يوجد أبدا. وذلك على هذا ما أقوله دائما، عندما تجدون حديثا أو شيء لم يعمل به المالكية فعلى الأقل فتشوا كثيرا قبل أن، فلعله ليس صحيحا أو منسوخا أو عنده مشكلة. إن كانت هذه ليس حكما طبعا شرعيا، وأن طالب العلم لا المقصود هذا أن طالب العلم لا يتعجل، وكل ما رأى شيء في المذهب لا يظن أنه صحيح وأن أنه خطأ وأن المالكية لم يقولون به، المالكية قالوا به. ابن الحبيب قرأ على تلاميذ مالك كما قلت، هذا بحث في أمور المذهب سابق عنه الوقت. قال باب في صلاة السفر. صلاة السفر هي رخصة من الله تعالى للمسلم عندما يسافر ويكون في مشقة السفر، رخص الله تعالى له وخفف عنه فيقصر الصلاة الرباعية إلى نصفها فقط ويعيدها إلى أصلها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. الصلاة أصلا فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الرخصة، وذلك لما في المشقة في السفر من مشقة، فإن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه وهناءته أو راحته كما جاء في بعض الآثار. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسبب أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقدت العذاب قطعة من السفر، يعني أصبح العذاب هو قطعة من السفر، بمعنى أن السفر أنه أكثر من أشد من العذاب جميعا، فالسفر فيه مشقة. طبعا هم كانوا في ذلك الزمن يتكلمون عن السفر على ظهور الدواب والحمير، مسافة طويلة. ومع ذلك حتى الآن رغم ما تفتقت عن العقول البشرية الآن من التطور والتقدم والتسهيلات ما زال السفر متعبا، وما زال مجرد التفكير فيه يتعب الإنسان. لا وكنت يوم ستسافر طال تحزم وتشتري من هنا وتأخذ من هنا وتمشي هنا وتودع وتؤدي الأمانة الفلانية وتتصل على فلان تعتذر له عن موعد، فيوم سفرك لن تقيل ذلك اليوم أبدا، ولن تأكل ولن تنعم بطعام ولا شراب كما كنت تفعل عادة في أيام حضرك. فهو فيه كثير من المشقة، وأهل العلم اختلفوا قديما أيهما أفضل، السفر أم الإقامة، وبعضهم لما السفر وقال إنه مضيعة للعمر وكذا وكذا، وبعضهم لما مدحه وقال إنه فيه خير كثير. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن يرى أفضلية السفر، وقال في ذلك بل إنه قال في ذلك حتى عد المقام وعدم السفر لا يفعله إلا الذي لا عقل له. قال ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. ولأن رأيت الماء عندما يكون ساكن يكون ماء خبيث ووسخ وقذر، وعندما يجري الماء يكون ماء متجدد وجيد. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. ثم بين للإنسان الذي يخشى فراق أهله دائما أنه لا يدخل ليست مشكلة، لا تفارق أحدا إلا وجدت من يخلفه. قال سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست، فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب في معادنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. يعني التبر هو الذهب المعدن قبل أن يصفى وتغسل عنه الأوساخ والأشياء، هو قبل أن يستخرج من المعدن ماذا كان قطعة من الأرض، الجوهرة النفيسة هذه عندما كانت مطمورة في باطن الأرض كانت لها قيمة؟ لأنها كانت في موطنها لم تخرج، هي إنما اكتسبت قيمتها عندما خرجت من موطنها إلى مكان آخر. أصبحت لو جئت لامرأة بجوهرة نفيسة ستشعر أنك أديت لها شيئا ثمينا، لكن هذه القطعة كانت في باطن الأرض، كانت لها أي قيمة؟ أن تكون لها أي قيمة. قال فالتبر كالترب في مواضعه أو في مواطنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، يعني العود هذا البخور رائحته الزكية العطيرة، عندما تدخل غابة هل هذا العود له قيمة؟ كان لم يكن له أي قيمة. متى اكتسب قيمته؟ عندما أخذ إلى أرض ليس فيها عود ولا فيها بخور ولا تنتج أرضها شيئا، فأصبح له قيمة كبيرة. أما غادي فكان غادي لا قيمة له، لا في أي فائدة لا قيمة له. قال فهو يقول للإنسان أنت ما دمت في مكانك لن تكون لك أي قيمة، لكن إذا رحلت من مكانك وذهبت تطلب العلم أو تطلب المال أو تطلب أي شيء تكون لك قيمة وتكون عندك فائدة. هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ذلك قضى حياته كلها وهو مسافر، ما رجع إلى موطنه، بل لم يرجع إلى موطنه أصلا. الإمام الشافعي هو من غزة بفلسطين، وتوفي بمصر، آخر عمره رجع، فأول عمره جاب البلاد، جلس عند مالك وجلس عند الإمام بيوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ردحا من الزمن، وكان يحبه، ودخل ابنه على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فعرفه بنفسه، قال إن أباك من خمسة لم أستيقظ يوما في السحر إلا دعوت الله له، لأن يعني الإمام أحمد كان يحبه جدا رحمه الله تعالى. ثم رجع في آخر عمره وجاء إلى مصر وأقام بها حتى توفي بها، وأقام بها مذهبه الجديد، فحياته كلها قضاها على ظهور المطي وهو مسافر. بعض أهل العلم قال السفر أمر سيء لأنه يضيع الإنسان عمره ولا يستفيد من عمره، وهذا على الأقل في حق أهل العلم صحيح إلى حد ما، لأن الناس لا يستفيدون منهم، فما لم يقيموا لا يستفيدون منهم. الشيخ المختار بن بونة رحمه الله تعالى، الشيخ المختار بن بونة هو الجد الخامس للشيخ نزيد، لكم تعرفونه، الشيخ نزيد اسمه الشيخ أحمد بن زيد بن عبد الحق البوني، والبوني هذه نسبة إلى الشيخ المختار بن بونة رحمه الله تعالى، هو جده الخامس تقريبا. الشيخ مختار هذا كان إمام العربية في في في موريتانيا في الشنقيط قديما، يعني وهو الذي أدخل علم العربية بشكل حقيقي. قبله كانت العربية هي عبارة عن الجرومية وملحة العرب والأشياء البسيطة. الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي أدخل الألفية وأدخل معها التسهيل، ونوم من التسهيل ما أصبح اليوم يسمى بالطرة وبالإحمرار، طرة الألفية وضعها ابن بونة حتى أصبحت الألفية في ألف بيت، وضع عليها هو حوالي 5000 بيت من خارجها، فأصبحت ضخمة عملاقة لأبياته، وهو إمام العربية، وهو عاش يعني زمنا طويلا، يقول أنه عاش 140 عاما، كان الشيخ المعمل رحمه الله تعالى، وكان رحالة جواب آفاق لا يقيم أكثر من 3 أشهر، يعني رحلاته ليست الرحلات البسيطة هذه، يذهب من ضفاف المحيط الأطلسي إلى تمبكتو في أزوال في رحلة واحدة، يعني يقطع حوالي 2000 كيلومتر في رحلة واحدة على ظهر جمله. فتلامذته يعني يريد أنهم الاستقرار قليلا حتى يستفيدون، لأن رحلات قوية ليس كل طالب يقدر عليها، يعني لو رحل الشيخ بوسائله القوية، والشيخ غني وعنده الموارد بوسائل قوية، الطلاب لا يستطيعون الرحيل معه. فكتب له أحد الطلاب قال لك الله من شيخ إذا ما تبوأت تلاميذه مأوى لنصب المدارس، يعني كل ما جينا ونصبنا مدارسك خيامنا من حولك لنقرأ عليك رحلت عنا، لك الله من شيخ إذا ما تبوأت تلاميذه مأوى لنصب المدارس تيمم ميمون الخصاصة فاترا على ظهر مفتول ذراعين عانسي، يعني جمال قوي، شيخ جمال قوي، يفزع نون البحر طورا وتارة يهدم جحر الضب في رأس مادسي، يعني مر على ضفاف المحيط الأطلسي يفزع نون البحر، والنون هو ما لا الحوت، وذا النون إذ ذهب، النون هو الحوت، يفزع نون البحر طبعا. مرة أنت هنا تضرب على ضفاف المحيط الأطلسي تفزع الحوت هناك بكثرة خصوماتكم ومجادلاتك في مسائل العلم، ومرة تهدم جحر الضب، والضباب لا توجد إلا في أعماق الصحراء تيرس على الحدود مع المغرب، يعني طور هنا وطور هنا، ورحلاته 3 في السنة، وكل واحد منها بينها وبين الأخرى حوالي 1000 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، يعني رحلات ليست بسيطة. فالطلبة لم يستفيد منه إلا الأقوياء الذين كانوا يلازمون الشيخ ملازمة الظل لصاحبه، أما بقية الطلبة فلم يستفيدوا منه. ولذلك هو وضع العلم وألفه بسبب طول عمره استفاد الناس منه كثيرا، لكن لو كان عمره قصيرا لم يستفيد منه أحدا، ولم أيضا يستفيد الناس منه كما استفادوا من الشيوخ الذين جاءوا من بعده كالشيخ يحضيه والعبد الودود وغيرهم. الشيخ يحضيه يعني كان أحد تلاميذ تلامذته وجلس في المحضرة، وكان كل يوم في المحضرة تكتب عنده الألفية كاملة وخليل كامل. الألفية كل واحد يعني عندما يوضع الكتاب في غلافه الألفية ألف بيت، كل واحد يهز ورقة يكتب منها درسه حتى يبقى الغلاف ليس فيه شيء. كل الطلاب وكل يوم تكتب عنده في محضرته الألفية كاملة وخليل كاملة. فرجل لم يرحل أبدا في حياته إلا لانتجاع المرعى على بعد 50-60 كيلومتر ويعود، وفي فترة الصيف فقط، أما الفصول الثلاثة الأخرى فيبقى مقيم. لذلك في عهده لا يوجد الآن تقريبا أي أحد لم يقرأ على الشيخ يحضيه العبد الودود أو مر على يديه أو تعلم من علمه أو من علم طلابه أو تلاميذه. لا يوجد أبدا من أحد ممن يشار إليه من أهل العلم في المنطقة الغربية أقصد التي يقيم فيها، أما المنطقة الشرقية فيها ناس لم يقرأوا عليه. فالرحلة لأهل العلم خاصة كل من كان عنده وظيفة شرعية يؤديها كالعالم الذي يعلم الناس والإمام الذي يؤم الناس والمفتي الذي يفتي الناس والقاضي الذي يقضي الناس، أصحاب الوظائف الشرعية الذين تتعلق بهم حياة الناس يكره لهم كثرة السفر، حتى الحج ينبغي أن يسافروا للحج مرة واحدة فقط من أجل أداء المناسك الواجبة ثم بعد ذلك الاتساع، لأن انتفاع المجتمع وصلاحه وانتشار علمه بينهم لا يكون إلا بإقامته واستقراره وثبوته. فالسفر إذن عندما نتكلم عنه يعني هو أباحه الله تعالى ما لم يكن فيه معصية، لكن إذا كان الإنسان عنده وظيفة شرعية فالأفضل له أن لا يكثر منه. قال ومن سافر أربعة برد، والبرود جمع بريد، والبريد هو أربعة فراسخ، والفراسخ ثلاثة أميال، ولذلك عندما تضربها تحصل على 48 ميلا، والخلف في الميل. فالمشهور عند أهل المذهب أنه ألفا ذراع، وقيل الميل 3500 ذراع وهو الصحيح، وقد صححه الإمام أبو عمر بن عبد البر وغيرهم من أئمة المالكية والحنفية. وفي كل الأحوال القصر هو من 48 ميلا، ولكن لو قصر فيما دونها قبل 35 ميل فلا تبطل صلاته ولا يعيدها، وبالتالي المسافة عندما نحولها إلى وحدات العد الموجودة عندنا اليوم هي في حدود 70 تقريبا، من سافر في 70 كيلومترا، ولكن مع ذلك لو سافر في من 55 لا تبطل فيما هو فوق 55 لا تبطل صلاته، بل له أن يقصر فيما هو فوق 55، لكن المسافة العادية عندما نحسبها هي حوالي 70 كيلومتر تقريبا، هي 48 ميلا هذه التي 88.744 ها؟ 88.744 هذا على القول الثاني بأن الميل 3500، على القول بأن الميل 3500 ذراع، والفرسخ 22.176 كيلومتر. سمعت إن شاء الله تعالى إلى ذلك. قال ومن سافر أربعة برود وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة. قوله هنا فعليه يفهم منه الوجوب، وليس ذلك هو المقصود، بل عليه على وجه السنية المؤكدة فقط، ولكنها سنية مؤكدة جدا بحيث أنه تترك لها صلاة الجماعة. لو كان الإنسان يمكنه أن يصلي في الجماعة، لكنه لو ذهب إلى المسجد يصلي مع إمام مقيم فتفوته سنة القصر، فيجب عليه عند ذلك الأفضل له عند ذلك أن يصلي حتى ولو كان المسجد بجانبه، يصلي في المكان الذي ينزل فيه ولا يذهب إلى المسجد، لأن المحافظة على سنة القصر أولى من المحافظة على الجماعة. لذلك قال فعليه أي على وجه السنية المؤكدة وليس على وجه الوجوب أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها، يعني الصلاة الرباعية، لأنه ما دام استهنى المغرب ومن باب أولى وأحرى الصبح، لأنها كانت أصلا هنتين فقط ولم يطرأ عليها شيء، ففهمنا أن القصر إنما هو في الصلوات ماذا؟ الرباعية فقط، فلا يقصرها. ثم بين موضع القصر، طبعا كون الذي يقصر الصلاة هو المسافر هذا في الغالب، وإلا يوجد بعض الناس يقصرون الصلاة وهم لم يسافروا سفر قصر، كقصر أهل مكة وأهل منى، بل وحتى أهل مزدلفة كقصرهم الصلاة في عرفة، هم يصلون الصلاة قصرا. وهل هم سافروا مسافة قصر؟ لا، لأن بعد مكة من عرفة بالكاد 20 كيلومتر، ومع ذلك هم يقصرون السنة قصرهم، لأن بذلك شرع عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الذي يقصر هو المسافر هذه المسافة هذا في الغالب، وإلا في بعض الأحيان كذلك في مناسك الحج يقصر بعض الناس دون أن يصلوا إلى الموضع. لا لا، ليس عليها دليل، ليس عليها دليل نص شرعي، إنما الدليل عليها اجتهاد فيما يطلق عليه السفر شرعا. لا خلاف في أن الرخصة هي متعلقة بماذا؟ بالسفر، لا بالسفر، بمجرد السفر حتى ولو لم تكن فيه مشقة. المشقة هي علة ظنية وليس علة قطعية، والعلة الظنية لا يعلل بها، لا العلة الظنية لا يعلل بها، لأن عندنا أن العلة أن المعلل بعلة يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أما العلة الظنية فلا يعلل بها، فلو انتفت العلة وهي المشقة هل ينتفي الحكم وهو القصر؟ لو أن واحد مثلا ركب في طائرة من الدرجة الأولى وأكل طعاما حسنا وجميلا ومقاعد مريحة وتكييف وكذا وكذا واتكى على المقعد ونام ونفخ في نومه لمدة ساعة ونصف وصل إلى إيطاليا وفرنسا، رحلة قريبة جدا من تونس، هل في مشقة؟ لا، ليست في مشقة. لكن مع ذلك لو حان عليه وقت الصلاة فصلها في الطائرة يقصرها، لأن العلة ليست قطعية، إنما هي علة ظنية فقط وليست قطعية. أما المعلل بعلة قطعية أي علة منصوصة فهو يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجد العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى معها الحكم. لا لا، ليس القول بمسير يوم وليلة، هذا كان في الغالب، لأن عندما نزلت النصوص الشرعية وتكلم أهل العلم كان السفر على ماذا؟ على الدواب، والدواب تقطع هذه المسافة عادة في يوم وليلة، ولكن هذا رعيا للواقع الذي كان موجودا في ذلك الوقت وهو التغير عندنا الآن. فعودا إلى سؤال الأخ، هل المسافة لهذه؟ لا، المالكية نوروا فيما يمكن أن يسمى سفرا شرعا، قالوا هذه المسافة هي أقل ما سفرا عرفا، قالوا هذه المسافة هي أقل ما يطلق عليه أنه سفر عرفا، وبالتالي لا تقصر الصلاة في أقل من هذا. لا، ليس هذا النوع من العرف، السفر إنما يسمى سفر ما كانت تترتب عليه مشقة أو فيه صعوبة ويحتاج إلى وسائل نقل أو شيء، ولا يمكن أن يقطعه مشيا على قدميه أو كذا، وهذا لا يحدث فيه تفاوت كبير جدا، بل هو نفس الشيء تقريبا. مسافة 50 كيلومتر توجد مشقة على الإنسان في قطعها مشيا على قدميه، أما أقل من ذلك ففي زمنه عندما كانوا يعرفون المشي لم تكن فيها مشقة عليه. قال: ولا يقصر إلا المغرب فلا يقصرها، لأنها كانت قصيرة، والمصغر لا يصغر ثانيا كما يقولون. وأيضا لو قصرها فهو إما أن يقصرها بالنصف كما هو الحال، فلو قصرها بالنصف ماذا يبقى عندنا؟ ركعة ونصف، وهذا لا يوجد في الشرع. ولو كمل جبرا النصف كما هو القاعدة في أن كل شيء لا يتنصف يجبر، كمثلا حد العبد أو حد الأمة، حد الأمة أخبر الله تعالى قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالعبد أو الأمة عليه نصف حد الحر. فعندما تكون الحرة لها 3 طلقات، عندما تكون الحرة لها 3 حيضات، الأمة لها نصف حيضة ونصف، هذا هو القياس، ولكنهم كملوا النصف فأصبحت عدة الأمة حيضتان جبرا للنقص كما هو العادة. لكن هنا لو جبر النقص ما سيبقى عندنا؟ ركعتان. إذا بقيت عندنا ركعتان ستفوت الحكمة التي قصد منها الشرع جعل صلاة المغرب وترا، لأن الشرع أراد جعل صلاة المغرب وترا، فلو قصرناها فجعلناها ركعتين وحذفنا منها ركعة تفوت الحكمة التي أرادها الشارع وهو جعل المغرب وترا، فالمغرب هي وتر النهار كما يقولون، فما أن ركعة الوتر هي وتر الليل كما هو معروف عند الفقهاء، لذلك لا تقصر. قال ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء. هذا هو محل ابتداء مسافة القصر في المسألة الأخ الآن. محل القصر عندما ينطلق المسافر في رحلة هي مسافة قصر، فبمجرد أن يجاوز بيوت الحي المتصلة به، لا أقصد أن يجاوز بيوت قرية قريبة منه أو ضاحية بجانبه أو شيء هذا منفصل عنه، هذا ليس هو المقصود، بل بيوت الحي التي يصدق عليها أنها مثلا من مدينة تونس. إذا خرجنا البيوت ربما تكون بجانبها ضاحية أخرى قريبة منها أو قرية أو تجمع سكني قريب منها، هذا ليس معتبر، بل بيوت الحي المحسوب من المدينة التي خرج منها الإنسان. وعادة يقول الفقهاء عادة إذا وصل إلى بساتين القرية، لأن كل قرية تكون بجانبها عادة بساتين تابعة لها، فإذا جاوز البساتين يكون قد خرج، فمن عند ذلك الوقت يبدأ القصر. لو حان وقت الصلاة في تلك اللحظة فنزل يقصرها حتى وما زال يرى البيوت بعينه. ثمانية وأربعون ميلا أن تكون نويت سفر هذه المسافة، ليس المقصود أن القصر لا لا لا يفعله الإنسان إلا بعد أن يقطع هذه المسافة، أن يكون أن تكون رحلته التي نواها ثمانية ميلا فأكثر، ولكنه عندما يخرج يستطيع البدء بممارسة والاستفادة من رخصة القصر بمجرد أن يخرج من ماذا؟ من بيوت القرية التي خرج منها. وليس المقصود بتحديد الثمانية والأربعين أنه لا يقصر إلا بعد أن يقطع هذه المسافة، لأنك أنت أصلاً إذا كنت ستسافر إلى مكان بعده 48 ميلا وكنت لن تقصر إلا أن تصل إلى المكان، فما فائدة في القصر إذن؟ هو القصر قلنا هو رخصة من أجل مشقة السفر، فأنت لا تستطيع أن تستفيد من رخصة القصر إلا بعد أن تقضي 48 ميلا، لأن الرخصة لم يستفد منها، الرخصة تبدأ بمجرد أن يخرج من بيوت المصر. قال ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، لا تكون بين يديه أمامه، بين يديه دائما في اللغة كلمة تطلق على أمامه، ومن قول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما مضى وما سوى ومتقدم مما هم مقبلون عليه. ولا بحذائه أي ولا تكون بجانبه، لا بد أن يكون قد جاوز، لأنه قال حتى يجاوز بيوت المصري، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. إذا خرج في الرحلة يبقى مسافر حتى إذا كان عائدا فوصل إلى أماكن المكان الذي بدأ منه القصر، وهو أن يصل إلى أن تصبح ليس بينه وبين بيوت القرية شيء، أصبحت أمامه مباشرة أو شك على الوصول إليها، عند ذلك يحل القصر، أو يكون قريبا منها بأقل من الميل، إذا أصبح بعده عن المدينة قريب أقل من الميل يعني حوالي كيلومتر أو ذلك، فالآن أصبح في حكم المدينة فلا يقصر عندما يريد أن يصل، يعني واحد أقبل داخلا وعندما أصبح قريبا من المدينة حان وقت الصلاة فأراد أن يصلي، إذا كان قربه منها في حوالي كيلومتر وكذا لا يقصر الصلاة، لأن أصبح حكمه حكم ما لا المقيم، لأنه رجع إلى أماكنه، وسيذكر إن شاء الله تعالى مزيد بيان ذلك. قال وإن والمسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من ذلك من مكانه ذلك، يضعن معناها يرحل، ومنه قول الله تعالى يوم وعنكم ويوم إقامتكم، يعني أن الإنسان إذا سافر وجاء إلى مكان ينوي أن يقيم فيه 4 أيام صحاح، 4 أيام بلياليها صحاح لا يحتسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج، هذا ينحل قصره تلقائيا بمجرد أن يصل إلى المكان. أنت سافرت إلى مدينة أخرى عندك مهمة عمل فيها لمدة أسبوع، بمجرد أن تصل إلى هذه المدينة حل قصرك تلقائيا، لا تستطيع أن تقصر الصلاة. وهكذا أيضا من الأشياء التي تحل القصر أن يدخل الإنسان وطنه الأصلي ولو لم يكن متوطنا فيه، يعني الأرض التي هي وطنك ووطن آبائك وإجدادك أصلا، وأنت الآن تمتلك فيها الدار وتمتلك فيها العقار وأهلك عندهم أرض زراعية فيها وأنت من هذه المنطقة أصلا، حتى ولو كنت عندك الآن 20 سنة وأنت ساكن في تونس ولم تزر بلدك الأصلي، لكن بمجرد أن تعود إليه ينحل قصر الأرض التي ولدت فيها والتي تنتمي إليها أصالة. وكل إنسان ربما كان يقيم في أرض ولكنه ليس أصيلها بل هو أصيل منطقة أخرى، فتلك المنطقة التي هو أصيلها متى عاد إليها ولو لم يكن يسكن فيها وليس له علاقة بها فبمجرد أن يأتيها ينحل قصر. حتى ولو كان نصف ساعة من قصر الشيخ ها؟ قصر كان يقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقصر الصلاة. ولذلك أن الله تعالى قطع صلة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا باتا بمجرد الهجرة، لكن هذا حكم خاص. ولذلك لعلي ذكرت لكم ذلك من قبل، عندما مرض سعد بن أبي وقاص وحديثه في الصحيحين، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله أأخلف عن أصحابي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فالمهاجرون لهم حكم خاص، عندما خرجوا من مكة حرم الله عليهم سكن مكة والإقامة بها، وقطعها عليهم قطعا باتا، وحرم عليهم تملك الدور فيها، وحرم عليهم كل شيء صلة له صلة بها، لأنهم خرجوا منها مهاجرين إلى الله ورسوله، وعوضهم الله تعالى ما هو أفضل من سكن مكة، وهو الهجرة وقيمة الهجرة ومعنى الهجرة وأجر الهجرة. هذا حكم خاص، لكن غير المهاجرين ما زالوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المالكية من أين أخذوا تحديد الأربعة أيام هذه؟ أخذوها من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى مكة لم يسمح للمهاجرين أن يقيموا بمكة أكثر مما لا من ثلاثة أيام. قال المالكية هذا دليل المهاجرون تحرم عليهم الإقامة بمكة. قالوا فدل هذا على أن الثلاثة أيام هذه لا تسمى إقامة، الأمر واضح جدا، لأن المهاجرين حرام عليهم الإقامة بمكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقيموا بمكة ثلاثة أيام، فهذا يدل على أن ثلاثة أيام ليست إقامة. وهذا قال المالكية فما كان فوق ثلاثة أيام يسمى إقامة، فلو أقام الإنسان أكثر من ثلاثة أيام، لو إقامة أكثر من ثلاثة أيام أصبح مقيما فينحل قصره. والسبب الثالث الذي يحل القصر هو مرور الإنسان ببلد فيه زوجة مدخول بها، يعني ليست مخطوبة بل مدخول بها، فلو مررت عليه وكنت يعني لا تريد أن تمر على الزوجة، ولكن بمجرد أن تدخل المدينة التي فيها زوجتك انحل القصر، لأن الزوجة هي السكن. والله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزوجة هي السكن، فمتى مر الإنسان بزوجة مدخول بها في مكان ينحل قصره ما دام في ذلك المكان، حتى ولو لم يزرها ولو لم يذهب إليها ينحل قصره، بعكس المخطوبة مثلا فإنها لا تحل القصر لأنها لم تعد زوجها، وكذلك أيضا المعقود عليها قبل أن يدخل بها زوجها لا تحل القصر. نعم، ما داموا عندهم، ما داموا ينتسبون إلى تلك الأرض وعندهم علاقة بها فهم يقص تلك وطنهم، لو ولد له أبناء في الخارج وكذا فهم ما زالوا من أهل تلك المنطقة. شيخ لماذا أكثر بعض الصحابة عرفين طرفين رضي الله عنه حين أتم الصلاة في مكة؟ لأنه كان مسافرا وكان عليه أن لا يقيم لا يتكن له الصلاة. أنا خل أتم عرفين إيه آه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مكة ليست مقاما له، لا يجوز له الإقامة بمكة أصلا، وهذا مما زاد الصحابة في يعني الإنكار عليه، كان أصلا لهم أن لا ينكروا عليه لأنه ترك السنة ولم يترك واجبا، لكن يفهم من تركه للسنة أنه لا يدري أنه تحرم عليه الإقامة بمكة، فكان ذلك مما زادهم في الإنكار عليه، لأنهم خشوا أن يكون لا يعرف هذا الحكم أو شيء. والمهاجرون يحرم عليهم الإقامة بمكة لأنهم تركوها لله ولرسوله. نعم، نحن هنا عندما نتكلم عن المهد المالكي فقط. لا يا أخي لا يوجد شيء إلا وفيه قول آخر وفيه عدة أقوال مؤكد. تعرف أحد المشايخ كان أبوه ليس من أهل العلم، وكان الناس يعيرونه بأبيه، يقولون له أنت أبوك جاهل، كيف تدعي أنك عالم؟ أنت أبوك جاهل لا يعرف شيء. قال لهم أبي ليس جاهلا، قالوا له هل تسمح لنا بمناظرتك؟ قال نعم إن شئت نناظره لا بأس بذلك. جاء إلى أبي وعرف أن أباه جاهلا جهلا شديدا من العوام راعي. قال له يا أبتي إن الناس يأتون لمناظرتك ويريدون أن يفضحوني، فإذا سألك عن شيء كل شيء سألك عنه قل لهم في خلاف. قالوا كل ما سألوه عايشة قال هذا في خلاف، في خلاف عند أهل العلم، في خلاف. قالوا له الله تعالى هل هو واحد أم ثلاثة؟ قال في خلاف. قالوا له ها هذا جاهل، كيف تقولون؟ قال لهم ولده نعم، قال لكم صحيح. يعني لو لم يكن في الله خلاف لما قال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين؟ الله تعالى عندما قال لا تتخذوا إلهين علم أن فيه خلاف، لو لم يكن المسألة ليست محل خلاف لما نهى أحدا عن ذلك. يعني أنت إنما تنهى الإنسان عن شيء يعتقده. بعض الناس لا يؤمن أن الله واحدا، بل بعض الناس عنده رأس المنكرات أن تقول إن الله واحد. والكفار عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إله واحد ماذا قالوا؟ قال اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لا نسمع به من قبل، كيف يقول أن الإله واحد؟ لا يصح هذا. الآلهة اللات والعزى ومنات وفلان وفلان وعلان وحفنة الحجارة هاي التي عندهم، كل واحد عندهم إله قائم بذاته. يعني الخلاف هذا يعني لا يسألك عن شيء أحد إلا قلت فيه خلاف. لو سألك واحد عن الزنا قل فيه خلاف، قل لك كيف فيه زنا؟ في خلاف بين المسلمين والمشركين، المشركين نسأل لهم مشكلة في الزنا. لذلك أنا أقول في بعض الأحيان بعض الناس عندما يسأل عن المسائل هم طبعا يقصدون أن فيها خلاف، ولكن خلافها ضعيفا في العلم لا يحكى، كالغنى مثلا يسأل واحد يقول لك الغنى مسألة خلاف. خلاف بين من ومن؟ خلاف بين الراقصين والمغنين وبين أهل العلم. الراقصين والمغنين لا رأي لهم في العلم ولا قيمة لكلامهم في العلم، فالخلاف ليس في مسائل. لذلك قال الحصار رحمه الله تعالى قال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فليس كل خلاف مسألة فيها خلاف يكون الخلاف معتبرا أو محسوبا. لذلك نحن عندما نتكلم في مسائل المذهب المسائل التي فيها خلاف معتبر نشير إليها داخل المذهب، أما المسائل التي لا خلاف فيها في المذهب فنحن لا نعتد بخلافات المذاهب الأخرى لأننا لا ندرس مذاهبهم، نحن ندرس مذهب واحد فقط. ودائما أقول لكم الأحسن عندما تدرس المذهب أن تنحي من جانبك مسألتين، واحدة خلاف المذاهب الأخرى وواحدة البحث عن الأدلة. لأنك إذا اعتبرت أن كل مسألة في المذهب لا دليل عليها أنها ساقطة لم تتفهم أنت. الفقه فيه كثير من المسائل أدلتها لا تعرف وليس من السهل، ولا يمكن لمعظم الناس أن يطلعوا عليها ولا أن يعرفوها لأنها ليست أدلة نصية. الأدلة النصية قليلة جدا، الأدلة النصية قليلة، توجد أدلة مستنبطة بمختلف أنواع الاستنباطات. وأنتم تعرفون أن الدلالات بعضها عميق جدا لا يتنبه دلالة، المتاح من الدلالة دلالات كثيرة، والمتاح منها هي دلالة التضمن ودلالة اللزوم ودلالة الظاهر فقط، هي الدلالات المتاحة. أما أكثر الدلالات فليس متاح للناس جميعا، فما إن ثمة مسائل داخلة في قواعد فقهية أخرى وفي مسائل ليست متاحة للناس جميعا. لذلك عندما تقرأ الفقه قرأ الفقه فقط، إذا جاءتك مسألة مخالفة لدليل الشرع يقول لا هذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم كذا والصحيح وكذا، وستجد من المالكية من هو إلى جانبي، لن تكون وحدة. أما المسائل التي لم يتضح لك دليلها فلا تقول هذه ليست صحيحة لأني أنا لا أعرف دليلها، لأن الفقهاء لم يذكروا لها دليلا في كتبهم أو نحو ذلك. لأن الفقهاء كثير من المسائل الشراح الذين بين أيدينا كثير من المسائل لا يعرفون أدلتها أصلا، وهم أئمة المالكية لأنهم أئمة في المذهب وليس أئمة في الدليل، وليس حفاظ للنصوص الشرعية وطرق الاستنباط والاستدلال. والأئمة الأربعة وكبار أهل العلم إنما كانت لهم مذاهب لأن كان عندهم قدرة لفهم النصوص أكبر من بقية الناس، عندهم اطلاع. ولذلك كل من جاء بعد ذلك من أهل العلم يكون تبعا لهم، ومن استطاع منهم أن يكون مجتهدا إنما اجتهد في مسائل موجودة في المذاهب من قبل. فهناك أئمة وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد كالسيوطي وكشيخ الإسلام بن تيمية، وبعض الأئمة رحمه الله تعالى بلغوا مرتبة مالك وأحمد، ولكنهم عندما يقعدون قواعد ويضعون أسس الباحث فيها والمدقق لها والمتأمل لها يجدها ترجع إلى أصول الأئمة الأربعة في معظمها، وهم وضعوها باستنباطهم وبرأيهم ولم يرجعوا فيها إلى أحد، ولكنها كانت أصول قد أصلت وقعدت قبلهم فلم يعد ذكرها لهم، على الأقل من باب ما يسميه الآن براءة الاختراع، لم يعد لهم أن يدعوها لأنفسهم. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية السيوطي جاء بقاعدة هي عند الشافعي وأحمد، يعني هل الأولى أن ننسبها إلى ابن تيمية وننسبها إلى الإمام أحمد؟ الإمام أحمد طبعا لأنه سبقه هو هكذا. فليست البحث تدقيق في دليل كل مسألة، ليس مسألة صاحبها سيكون من أهل الفقه. الفقه عندما تدرسه درسه على أساس أنه كلام أهل العلم وفهمهم للنصوص الشرعية. الفقهاء لا يصح أبدا أن يأتوا بمسائل من عند أنفسهم، إن حدث هذا فاعلم أنهم لم يأتوا بها إلا من خلال النظر في بعض الأشياء أنت لم تطلع عليها. لكن نقول هذا ليس مبررا للمتعصبة. المتعصبين الذين إذا جاء كل شيء يقول لا خلاص هذا قال فيه مالك كذا وعند مالك فيه كذا وأنت لا لم تطلع. نقول إذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا لأحد، ونقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا سنسأل يوم القيامة في قبورنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن مالك ولا عن أحمد ولا عن غيره. أما إذا كانت المسألة ليس فيها دليل مخالف أو الدليل المخالف فيها محتمل فلا ينبغي أن يطعن الواحد في الفقه. لو جئت مثلا إلى ركعتين تحية المسجد بعد صلاة العصر، الدليل موجود لكنه دليل محتمل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويقابله النهي عن صلاة النافلة بعد العصر، فلما اختلفوا في فهم النص وليس في عدم وجود النص. أما المسائل التي لا نص فيها التي فيها نص وخالفها الإمام صراحة فلا، لا قول لأحد ولا سمع ولا طاعة لأحد إذا خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نوى أن يسافر سبعة أيام القصر ينحل عند وصوله للمكان السفر؟ نعم نعم، يعني لا لا يحسب أربعة أيام ثم يرجع فيه؟ لا، هو نوى أن يسافر سبعة أيام خلاص، ولكن بمجرد أن تعرض له نية الإقامة انتهى، لم يعد مسافرا. إذا عرضت نية الإقامة، لو نويت أن تسافر شهرا كاملا ثم عرضت لك نية الإقامة خلاص انحل السفر، لم يعد سفرا. نواصل لكم إن شاء الله تعالى ومن عود إلى السفر. قال: ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. واضح هذه الجملة بالقياس على ما قرأناه في الحيض في المرة الماضية. يعني إذا خرج للسفر أخر صلاة الظهر وصلاة العصر حتى خرج للسفر أو نسيهما، وعندما خرج مسافرا تذكر أنه لم يصلي الظهر والعصر فنظر في الوقت فوجد أنه بقي قدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات، ركعتين منهما يحتسبهما للظهر، الواحدة قد أدرك بها وقت ما لا العصر، وبالتالي تكون الصلاتان قد صلاهما في وقتيهما وبالتالي يصليهما سفريتين. قال: فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. يعني لو خرج نسي الظهر والعصر وعندما خرج تذكر وأصبح في السفر تذكر أنه لم يصلي الظهر والعصر فنظر فوجد أنه لم يبقى قبل غروب الشمس إلا قدر ما تصلى فيه ركعتين، فهنا سيصلي الظهر أولا، ولكن هل يصليها أداء أم قضاء؟ قضاء أم أداء؟ قضاء، لأنه خرج وقتها، وبالتالي عندما تقضي الصلاة تقضيها على نحو ما فاتت، هي عندما فاتته هل فاتته مسافر أو مقيم؟ مقيم، وبالتالي يصليها حضري أربع ركعات ما يصلي العصر ركعتين لأنه الآن أدرك وقتها، أو حتى لو قضاها يقضيها لأنه دخل في السفر ووقتها ما زال متسعا. ثم قال: ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلهما حضريتين. نفس الشيء، لو دخل إلى عاد إلى مكانه وقد بقي من الوقت خمس ركعات، لأن أربعة منهما تحتسب لماذا؟ للظهر، وركعة واحدة يدرك بها ماذا؟ وقت العصر، وبالتالي الآن الصلاتين سيصليهما حضريتين لأنه أصبح الآن حاضرا ومقيما. فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضر، يعني هو عائد من السفر وبعدما عاد ووصل إلى بيته تذكر أنه لم يصلي الظهر والعصر فنور وجد أنه بقي أقل من خمس ركعات، إذن لا بد أن صلاة الظهر خرج وقتها وهو ما زال في ماذا؟ في السفر، وبالتالي يقضيها سفرية يعني ركعتين فقط. أما العصر فيصليها حضرية لأنه أدرك وقتها وهو بعد أن أصبح مقيما، أدركه وقتها بعد أن أصبح مقيما. وهذا قال من أربع ركعات إلى ركعة واحدة، لأن الصلاة تدرك بركعة واحدة، وقدمنا أن الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة سقوطا وإدراكا، وهنا أيضا إذا ضاق يختص بالأخيرة حضرا وسفرا. قال: وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر، وإن قدم في ليل وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية. هذا المسافر كان مسافرا وعندما عاد وجد أن الوقت أصبح الآن ضيق، أصبح الآن قدر ما يصلي فيه 4 ركعات. 4 ركعات هذه 3 منها تحسب لماذا؟ للمغرب، وواحدة تحسب لصلاة العشاء فيكون قد أدرك بها صلاة العشاء. التي هنا فات عليه وقتها وهو ما زال مسافر، أيهما؟ المغرب. ولكن المغرب هل تقصر؟ لا تقصر، لذلك قال صلاها 3 مع أنها طبعا هي صلاة سفرية، ولكن المغرب لا فرق بين سفريتها وحضريتها في كلتا الأحوال. أما العشاء فيصليها كاملة، يصليها حضرية، لأنه أدرك وقتها بماذا؟ بالركعة التي بقيت بعد العشاء. ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء السفرية، يعني لو خرج من الليل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء وخرج قبل طلوع الفجر خرج قبل طلوع الفجر فوجد أنه لم يبقى قبل طلوع الفجر إلا ركعة، في هذه الحالة يصلي المغرب طبعا لها ركعات ثم يصلي العشاء السفرية، لأن الركعة الأخيرة هذه هي التي بقيت معه أدرك بها ماذا؟ وقت العشاء، أدرك بها وقت العشاء. دائما الوقت إذا ضاق يختص بماذا؟ بالأخيرة. هذه النقطة الأخيرة أظنكم لم تفهموها، يعني زيد هذا يعني سيسافر الآن قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بقي معه ركعة، قدر ركعة فأكثر. وعندما خرج تذكر أصبح في السفر الآن، جاوز بيوت مصر تذكر أنه لم يصل للعشاء والمغرب. الركعة الواحدة هذه أدرك بها وقت العشاء، فهو دخل في السفر ووقت العشاء ما زال قائما، وبالتالي صلاة العشاء أصبحت سفرية في كل الأحوال. أما المغرب التي خرج وقتها فسيصليها قضاء وسيصليها لا ركعات، سواء كان حضرا أو سفرا لا فرق، يصليها ركعات. أما العشاء فسيصليها ركعة واحدة فقط، لأنه أما العشاء فسيصليها سفرية لأنه أدرك وقتها بالركعة الواحدة التي بقيت من الوقت. على دابته؟ على راحلته؟ لا لا لا، الفجر تقصد ماذا؟ هو خرج قبل الفجر، لا يوقف الدابة ويصلي. لكن كانت الدابة تقف يصليها في حالها، يصليها في الدابة التي يركبها إن كانت لا تقف. يعني الصلاة في على الدابة مختص بالصور التي ذكرناها في المرة الماضية، تذكرون؟ إن وجد المطر ولم يستطع أن ينزل خوفا مما لا من الغرق يصلي على دابته، إن خشي سباعا أو لصوصا يصلي على دابته أو على رأس الشجرة أو نحو ذلك. وفي هذه الحالة يومي يقف ويذهب إلى الممر ويصلي فيه، لا يجوز له أن يصلي أن يسمع الفتوى التي تعطيها المضيفات. أقول لهم أين أصلي؟ قال أصلي على المقعد، مقعد بركة، قاعد على المقعد بركة. شنو هذه؟ فتوى باطلة لا تصح شرعا. يعني عندما كنت في السفر لا نتكلم على القيام، نتكلم على وقوف البيت. لا يهمني وقوفه ما دمت تستطيع أن تستقبل القبلة، وهذا يمكنه. سهل تعرف جهة القبلة وتصلي عليها. الطائرة يعني تمشي وقت طويل في اتجاه واحد، وهي لا تنحرف كثيرا، لا تنعرف كثيرا. دور معه إلى جهة القبلة، يعني كان يمشي هنا في اتجاه القبلة وأنت واقف في الاتجاه عرج بها الدور، أنت هكذا وارجع إلى القبلة ولو ضر كذلك لأن تستنيب. نعم يا أخي بارك الله فيك. يعني قامت حالة من يعني من فوق الدار وخرج طائرة حربية لترافق تلك الطائرة، ويعني وجد في رجل زراعية يعني وقف شخص، فإن كنا عند بلد يعني محارب والله ضرورة تقدر بقدرها، إذا علم الإنسان أن هذا سيسبب له مشاكل يتركه يصلي جالسا. هذا طبعا في الأوقات التي لا يصح الجمع فيها، أما المشتركتين فيؤخر إذا علم أنه سيصل قبل غروب الشمس يؤخر الظهر حتى الوصول، وإذا علم في الليل أنه سيصل قبل طلوع الفجر يؤخر المغرب حتى الوصول. مشتركتين ليس فيهما مشكلة يؤخرهما، بل الصحيح أنه يجوز له التأخير حتى في الاختيار أصلا لما يكون عنده مانع يمنعه. ومختار يمكنه أن يعمل عمل ويريد أن ينتهي منه لا يريد أن يقطعه، يمكنه أن يؤخر، فما ذلك إذا كان مسافرا والسفر لا تصح فيه. يعني نأخذ بعض الأسئلة قبل نهاية العشر دقائق. قل من أدرك التشهد الأخير في صلاة رباعية هل يكون له أجر الجماعة وكيف يكمل الصلاة؟ أما أجر الجماعة فلا يحصل له، لأن قلنا إن الجماعة تدرك بماذا؟ بركعة. ركعة أدرك الإنسان ركوعها، فإن لم يكن أدرك ركوعها فلا. وأما كيف يكمل صلاته؟ فيقوم مباشرة ويكبر ويبدأ الصلاة كأنه يستأنف الصلاة من جديد منفردا، ولو جاء واحد آخر واتم به فلا بأس بذلك. هل قيام الإمام في خطبة الجمعة واجب وهل تركه يبطل الصلاة؟ سنأتي إلى هذا. الصحيح أن قيام الإمام في الخطبة واجب لا تبطل بتركه، لأن الله تعالى قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالقيام واجب، ولكن الصحيح عند المالكي أنه واجب لا تبطل الخطبة بتركه. فلو جلس كان إنسانا مبتدعا وسيئا ولا يحق له أن يؤم المسلمين في جوامعهم، ومع ذلك فالخطبة صحيحة. يقول صلاة الجمعة لا تجب على العبد، على العبد غير غير شنو؟ ها؟ شنو؟ يوجد عبد ما هو مملوك؟ لا، هو العبد، هو العبد فقط، لا يوجد عبد ليس مملوكا، يوجد عبد ما هو مملوك، كل العبيد مملوكين. أما إذا كان يقصد عبودية الله تعالى فصلاة الجمعة هي العبودية الله تعالى، هي قمة الشرف والحرية والكرم أن يكون الإنسان عبدا لله تعالى. لذلك وصف الله الأنبياء في موضع المدح والثناء وصفهم بالعبودية. أما عبودية البشر فالإنسان المملوك يعني لا تجب عليه صلاة الجمعة. بارك الله فيكم. لما نتطرق إلى موضوع السد وقبض اليدين الصلاة، لأخذ هذا الموضوع السد وقبض اليدين، السدر ليس له أي أصل في مذهب مالك ولا علاقة للمذهب به على الإطلاق. والذين فهموه من كلام ابن القاسم أخطأوا خطأ شديدا. وابن القاسم رحمه الله تعالى، السحنون رحمه الله تعالى، عندما ذكره عن ابن القاسم ذكره في باب الاعتماد في الصلاة، لم يذكره في باب أحكام الصلاة ولا في السنة. قالوا يكره القبض إذا كان يقصد به الاعتماد على نفسه في الصلاة، هذا محل كراهة. ولذلك لم يكرهه في النافلة، لأن الاعتماد في النافلة ليس مكروها أصلا، لأن القيام في النافلة هل هو واجب أصلا؟ لا، ليس واجبا. لو جاء واحد صحيح استند على الجدار وصلى النافلة وصلى، ولو جلس أصلا وصلى في الصلاة وصحيح، ليس ذلك. فالقبض ليس السد ليس له أي أصل في مذهب مالك ولا علاقة لمذهب مالك به. ومتعصبة المالكية جهلة المذهب الذين يظنون أنه من المذهب، هؤلاء هم أبعد الناس عن فهم ماذا يعني في المذهب، بعيد من ذلك. ومعاذ الله أن يكون أئمة المذهب وأعلامه الذين يقتدى بهم يقولون بسنية السدر ولا بكراهة القبض. فليس هذا يعني، هذا من المسائل المفترات على مذهب مالك التي لا يتفطن لها كثير من الناس. ولذلك قال خليل رحمه الله تعالى وهل كراهته خشية الاعتماد أو خوف اعتقاد وجوبه، يعني ليس هو لا بد أن يكون معلل بعلة. وسحنون رحمه الله تعالى عندما رواه في المدونة عن ابن القاسم ساق بعد ذلك الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهو تنبيه جميل من الإمام السحنون رحمه الله تعالى ليفهم الناس أن هذا الذي رواه لا يقصد به كراهة القبض ولا ندبية السد، بل يكره به إذا كان الإنسان يقصد به الاعتماد على نفسه. والقبض رواه مالك في موطئه، وعن طريقه رواه الشيخان البخاري ومسلم، ولذلك لا يلتفت إلى قول غيره وهو قول أئمة المذهب. ولذلك قال الشيخ محمد الشيخ عبد الله الدادة رحمه الله تعالى قال لمالك قول بندب القبض في النفل من صلاتنا والفرض مطرف يرويه وابن الماجشون واختاره طائفة محقق فمنهم اللخمي وابن عبدي البر والسلام وابن رشدي وعد كثير من أئمة المذهب لأنهم عليهم الاعتماد، هؤلاء هم أئمة المذهب. قال واختاره وابن العربي والمدنيون من أهل المذهب. ثم قال وهو الذي نصرت الأخبار فغيره عليه لا يختار، جاء في الصحيحين وفي الموطأ، فمن يخطئ فاعليه أخطأ، فاقبض على سنة صاحب الردى، فما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. ذلك ليس فيه، لا ينبغي أن يذكر هذا في مذهب مالك أبدا، أن السدر مندوب وأن القبض مكروه. هل دعوة كل شخص تعرفه غير مسلم إلى الإسلام، ودعوة كل شخص لا يصلي تعرفه إلى الصلاة، ونهي كل عاص تعرفه عن منكر هو فرض عين عليك تحاسب عليه حقا؟ لا، ليس ذلك، بل الإنسان مأمور في مجال الدعوة إلى الله تعالى بأن يفعل ما في طاقته مما لا يشق عليه ومما يرى له ظروف المناسبة والإمكانية المتاحة، ويغلب على ظنه انتفاء الضرر منه. هذا هو الدعوة، والدعوة إلى الله تعالى هي فرض كفاية وليس فرض وجوب أصلا. لذلك يعني لو كان الإنسان كل فاسق رآه سيدعو سيتعب وستعطل حياته، كما أنه لو كان مثلا كل ورقة رآها فيها البسملة وفيها آية من القرآن مرمية في الشارع سيصبح عامل نوافة في الشارع ولن يصبح له أي عمل آخر. هذه الأشياء متى شقت على الإنسان وأخرجته عن طول المعتاد فليس مخاطبا بها. إن كان نعم، لا ليست نعم بل هي لا، ليس في تعينه مشقة، خلاص قلنا وقلنا. ما صحة قول الله ما يجري من النار سبع مرات قبل القيام من صلاة الصبح وصلاة المغرب؟ لا أدري، أسمعهم يقولون هذا وأظن أنه من السنة. إذا مست الإنسان البأساء والضراء هل من دعاء خاص أو صلاة خاصة لتفريج؟ لا أعلم دعاء خاصا، بل يدعو إلى الله تعالى بأسمائه، ويدعو بدعاء ذنوني إذ ذهب مغاضبا يونس عليه السلام، وهو قول الله تعالى لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، ويدعو بدعوة العبد المبتلى أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويصلي أيضا الصلوات وأفضلها الصلوات المكتوبة، ويكثر من الصلاة، فإن الصلاة مفرجة للكرب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وأفضل الصلاة هو الفريضة. قلت عزرائيل عليه السلام قد سمعنا بعض الشيوخ يقولون إنه من الإسرائيليين، أجبنا عليه من قبل، قلنا إن هذا منسوب إلى، بدون أسئلة مكررة، قلنا إن هذا منسوب إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. هل الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة في الجهرية والسرية؟ نعم، الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة في الجهرية والسرية. نخلص أي الأسئلة أننا أجبنا عليها من قبل، خلاص نأخذ. درسنا في مادة فقه العبادات أن الوقت الضروري لصلاة المغرب هو نفسه لصلاة العشاء أي الفجر، وفي العمل ليس لنا قاعة صلاة، فأنا أمام خيارين، إما أن أصلي المغرب في وقته الضروري والعشاء جماعة، إما أن أصليه في وقته بالعودة إلى المنزل بسرعة، في هذه الحالة أصلي العشاء منفردا، فأي الخيار كان صحيح. على كل حال استمرار الوقت الضروري إلى آخره كما قلنا هو جائز على الصحيح، والصحيح أن مؤخر الصلاة إلى وقتها الضروري غير آثم خلافا لما هو في خليل، وخليل رحمه الله تعالى خالفه ونفسه في التوضيح وفي غيره مؤلفات. لكن نقول تأخير الوقت الصلاة إلى وقتها الضروري بشكل دائم بحيث يصبح عادة الإنسان دائما لا ينبغي، لما فيه من ترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها. على أساس ماذا فرقنا بين السجدات التي هي من العزائم وغيرها؟ على أساس كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان يصلي هذه السجدات التي ليست من العزائم، لم يكن يسجدها دائما. بالتالي رأى المالكي انطلاقا من عمل أهل المدينة أن هذه السجدات ما دامت لم تكن معروفة عندهم فذلك دليل عندهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها دائما. سمعت أن النبي الله داود عليه السلام استغفر من أنه سمع خصما وحكم له من دون أن يسمع الخصم الآخر. نعم، هذا هو الصحيح، الصحيح أنه سمع أحد الخصمين فحكم لأحدهما واتضح له أن البينة التي حكم له عليها ضعيفة. وددت لو توضح لنا كيف أن بعض أسماء السور وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتبرها غير توقيفية. طبعا الأسماء التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها توقيفية، بل التي يقصد بها التعبد فقط. ولذلك نحن عندنا الحديث نرويه بالمعنى، وقلنا إن الحديث الذي لا تجوز روايته بالمعنى هو الحديث التعبدي الذي هو الأذكار أو جوامع الكلم. أما الأحاديث الأخرى فوردت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نغيرها ونعبر عنها بأسلوبنا الخاص. فالتعبد المتعبد به التوقيفي هو المتعبد به. إذا سافر الإنسان قبل الظهر وهو يعلم أنه يصل بعد المغرب، فكيف يصل الظهر والعصر؟ قدمنا مثل هذا في حكم في هذا في المرة الماضية، قلنا أفضل له في هذه الحالة أن يجمع الجمع الصوري، سافر قبل دخول وقت الظهر فيواصل في سفره حتى إذا كان آخر وقت صلاة الظهر ينزل ويصلي الظهر والعصر في نزلة واحدة ويواصل، لكي لا ينزل أولا يصلي الظهر ثم يواصل حتى إذا حان وقت العصر ينزل أيضا ويصليها. فأن ينزل الإنسان نزلة واحدة ويصلي الوقتين متصلين في وقت واحد ليس بينهما تسبيح ولا شيء، بركعتين ركعتين، هذا يختصر عليه الوقت. ولا يجوز له أن يسافر قبل الظهر ولا يصلي الظهر والعصر إلا بعد المغرب، فهذا لا يجوز. إن كان في قطار أو في طائرة يجمعهما جمعا صوريا في القطار أو في الطائرة، إذا كان لن ينزل إلا بعد غروب الشمس. يرسخ أحيانا في ذهن الإنسان مما يقرأ في صغره بعض ما لا يصلح تخيله، كازدراء أحد الأنبياء والصحابة لرواية شاذة قرأها، فهل يأثم المرء بذلك وكيف يصرف عنه هذه الخواطر السيئة؟ يصرفها عنها أولا أن نحرص نحن على أن لا نضع هذه الأشياء السيئة تقع بين يدي أبنائنا. فإذا كان آباؤنا أخطأوا في حقنا ولم يكونوا يعرفون أهمية أن لا يترك الولد وهو في سن الرعاية أن تصل يده أو تصل عينه إلى ما لا يجوز، لأن هذا، وهذا نبهتكم عليه من قبل، الأشياء السيئة التي يكتسبها الإنسان كعادات في صغره يصعب عليه التخلص منها بعد الكبار. لذلك على الأقل نحن الآن نحرص على أن نوفر لأبنائنا معلومات صحيحة عن الدين، كتب، روايات، رسوم متحركة، تلفاز، يكون كل شيء نتأكد أن البيت الذي نحن مسؤولون عنه أمام الله تعالى لا يصل إلى الأبناء فيه ما يمكن أن يخلق عندهم عقائد أو أخلاق أو عادات سيئة، هذا أولا. أما بالنسبة للآخر فعلى الإنسان أن يكثر من القراءة في مناقب وخصال الأنبياء والصحابة ويطلع على محاسنهم ونحو ذلك، ثم إنه حتى ولو لم تذهب تلك الشبهة من قلبه فهو لا يؤثم بما في قلبه فقط، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا له يا رسول الله إنا لنفكر في أشياء أن يقع أحدنا من فوق شبل أهون عليه من أن يؤمن بها، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، أن يفكر واحد في أن الله تعالى متى خلق ومتى ولد ومتى سيموت أو لماذا كان هو الله وليس فآخر هو الله وكذا، يفكر هذه الأسئلة وهذه أشياء يسوقها الشيطان إلى الإنسان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فإذا وصل إلى ذلك فلينتهي عند ذلك وليستعذ بالله من الشيطان. فما دامت هذه الأفكار في ذهن الإنسان لم يتكلم بها فلا شيء. لو تعيدون علينا دعاء سجود التلاوة نزونه. سجود التلاوة الفاظ كثيرة، من اللي كتب لي عندما قرأت أول سجدة الصاد كتب للشيخ اللي كنت أقرأ عليه في الكتاب كتبه لي في أسفل اللوح، ما زلت أذكره الآن كيف كتبه لي، يعني عندنا ألواح من الخشب نقرأ فيها في أسفل اللوح يكتب الشيخ بعض الأحيان بعض الشواهد أو شيء. قال دعاء السجود أن يقول الإنسان إذا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك يخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. يعني والألفاظ بعد ذلك طلعت على ألفاظ متقاربة قريبة من هذا، فبأيها دعا الإنسان مثل بس. الرجاء إعادة تفسير البرد. قلنا البرد جمع بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ أربعة أميال، والميل الصحيح عند المالكية أنه 3500 ذراع. وليس مثل ذراع وليس مثل. إذا كان سجود التلاوة مكروه وقت الاستفرار فهل هناك ما يعوض سجود التلاوة في هذا الوقت؟ لا ليس هناك ما يعوضه بل يتركه الإنسان. البرود جمع بريد. قلت إن المحافظة كيف أن المحافظة على سنة القصر أولى من المحافظة على الجماعة؟ أرجو التوضيح. يعني الله تعالى شرع للعبد رخص فعليه أن يترخص بها. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا كان الإنسان عنده رخصة من الله فليقبل رخصة الله وتكرمة الله التي أعطاه ويقصر الصلاة، وهذا أفضل له من الصلاة في الجماعة. ولو قال البعض الجماعة واجبة والقصر ليس واجب، نقول وأيضا القصر فيه قول بالوجوب عند المالكية، كما أن عندهم الجماعة هي قول بالوجوب وليست قطعية عندهم، وليس متفقين على أنها واجبة بل المشهور أنها سنة. هل من سافر وفات المسافة التي توجب القصر ثم عاد إلى بيته وقت صلاة العصر فهل يقصر الصلاة في بيته أم يدركها في الجامع؟ يدركها في الجامع ولم يعد مقصرا، بمجرد أن عاد إلى بيته لم يعد مقصرا. إذا كان شخص أصيل منطقة لا يملك هو بعينه بيتا واستقر بأخرى هل يقصر في منطقة الإقامة الثانية التي ليس؟ نعم يقصر، وطبعا المنطقة الثانية يصبح مقيم فيها والإقامة تحل القصر، كما أن الأصالة عندما يعود الإنسان إلى منطقته الأصلية ينحل قصرها. هل يوجد دليل من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر أكثر من 3 أيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قصر أكثر من 3 أيام في تبوك، قام 20 يوما وهو يقصر الصلاة، ولكن المالكي قالوا لأنه لم يكن ينوي الإقامة، ونحن نقول لو أقام سنة في مكان بدون نية الإقامة فيقصر الصلاة تلك السنة كلها. القصر ينحل بنية الإقامة وليس بفعل الإقامة. لو كنت مثلا أنت هنا في هذه المدينة تنجز عملا وهذا العمل تتوقع في أي يوم أن يكتمل، لو جلست سنة وأنت لا تنوي الإقامة وتتوقع أن يكتمل العمل في أي يوم يمكنك أن تقصر السنة كلها، بعكس ما إذا شئت إلى مكان تعرف أنت تريد أن تذهب اليوم أصلا لو كان ذلك، لكن تعرف أن هذا العمل لا يمكن إنجازه في أقل من 5 أيام 6 أيام. كمن ذهب مثلا إلى الحج الذي يجيء إلى مكة وهو لا هل يمكنه أن ينوي إقامة أقل من 4 أيام؟ لا، لأن عمل الحج كم يوم؟ 4. الحج يبدأ يوم 8 يوم التروية يذهب إلى منى، واليوم 9 في عرفة، واليوم 10 يوم الأضحى في منى، واليوم 11 يوم رمي الجمرات، واليوم 12 يوم رمي الجمرات الثاني، هذه 5 أيام لازمة. واليوم 6 هو يوم ماذا؟ التعجل، إن شاء الإنسان تعجل من 12 ويذهب، وإن شاء قام حتى يرمي الجمرة يوم 13 من الحجة. فأنت عندما تذهب إلى الحج لا يتصور منك أنك تنوي الإقامة أقل من 4 أيام، لأن العمل الذي ذهبت إليه لا يمكن إنجازه في أقل من 4 أيام. وهكذا لو ذهبت إلى منطقة عندك فيها مهمة، عندك مؤتمر، هذا المؤتمر لمدة 5 أيام، لا يمكنك أن تقول أنا لم أنوي الإقامة، لأن العمل الذي جئت من أجله يستلزم 5 أيام ضرورة. قلت إذا رجع المقصر إلى وطنه ينحل التقصير عند وصوله، هل أقضي الصلوات التي قصرتها لأني لم أقم أكثر من 3 أيام؟ لا، الصلوات التي صلىها الإنسان عندما كان مقصرا لا يقضيها. حديث عن شعبة عن يحيى بن بريدة الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من السرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاكرة وأحمد ومسلم قال أحده على كل حال هذا ليس حجة على المالكية، من قال بهذا هذا ليس حجة عليه. الرجاء إعادة تفسير البرد. كل هذا كملته؟ الحمد لله. ما هي العلاقة بين القصر والجمع؟ العلاقة بين القصر والجمع أن كل منهما رخصة من الله تعالى ساعد بها المسافر عندما يدخل في السفر، وكل منها له أحكامه التي ذكرنا. هناك من يقول القصر أوكد من الجمع، لا يعني الجمع يقصد الجماعة، إذا كان يقصد الجماعة نعم القصر أوكد من الجماعة، أما إذا كان يقصد جمع الصلوات فلا تنافي بين الأمرين أصلا، يجمع ويقصر في نفس الوقت. هل المرأة التي ترتدي الحجاب الشرعي وتجد مشقة في نزعه للوضوء خاصة في الدراسة والعمل أن تمسح على جلبابها؟ وكيف ذلك؟ أنا لا أفهم ما يقصد الحجاب الشرعي، لكن يقصد به النقاب، فهذا ليس من الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي تسمى ستر المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ولذلك لا يجوز لها أبدا أن تمسح على الجلباب، لأن الجلباب ليس واجبا، وعلى القول بوجوبه فهي مسألة خلاف، بينما غسل الوجه ليس مسألة خلاف، والمسألة المتفق عليها لا تترك من أجل مسألة مختلف عليها. فحتى العلماء الذين قالوا بوجوب ستر الوجه هم لا ينازعون في أن غيرهم من العلماء لا يقولون بهذا، وهم يعرفون أن المسألة مسألة خلاف. فعلى وغسل الوجه ليس مسألة خلاف، لأنه نص قرآني محكم، فلا يجوز لها أن تمسح على نقابها إذا كانت، بل يجب عليها أن تبحث عن مكان آخر. أما غسل ما عدا ذلك مثل غسل القدم الذي هو عورة بلا شك فأمره سهل، يعني يمكن أن تستره بمنديل أو بشيء وتغسله من تحت المنديل، وهكذا مسح الرأس تنطر تبسط ثوبها على وجهها وتدخل يديها من تحت الثوب وتمسحه. أما غسل الوجه فلا بد من كشفه، وأظن أن هذه المسألة ليست مطروحة كثيرا، لأنه لا يوجد مكان عمل ولا أي شيء إلا وفي حمام، يستطيع الإنسان أن يدخله لقضاء حاجته فيغلق عليه ويغسل وجهه تنزع نقابها وتصله. لكني لدي تحفظ على تسمية هذا بالحجاب الشرعي، لأن هذا معناه أن الثاني ليس شرعي، وهذا ليس صحيح، بل كلاهما أمر شرعي، وكلاهما رأي لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم رأى تغطية الوجه واجبة، وبعضهم لم يرها واجبة، فالتي لا تستر وجهها وكفيها لم تخالف الشرع بل فعلت الشرع، كما أن التي سترت وجهها احتاطت أو رأت أن هذا أحوط أو أفضل ففعلت. فإذا قلنا الحجاب الشرعي أردنا به ستر الوجه، فمعناه أن التي لا تسترها تفعل شيئا ليس شرعيا، لا بل هو شرعي أيضا، لذلك الحجاب الشرعي هو ستر الجسد ما عدا الوجه والكفين. فلو سترت المرأة وجهها مع ذلك تكون يعني احتاطت وأخذت بأكثر أقوال أهل العلم احتياطا، ولعلها إن شاء الله تعالى إن أرادت بذلك اتباع السنة مأجورة. ولكن التي لم تستر وجهها في غير الأحوال التي نص لمالكية عندهم ستر الوجه إنما هو عند الضرورة، إذا رأت أن الرجال ينظرون إليها أو نحو ذلك، ما في الحال أي خشية الفتنة. نعم عند خشية الفتنة واجبة. هناك من يذهب إلى العمل في الصباح فيسافر في سيارة 80 كيلومتر وعند المساء يعود لبيت قاضي 80، وهذا يوميا، هل يرخص له القصر والجمع؟ نعم يرخص له القصر بعد على الأقل، أما الجمع فالذي يظهر أنه لا يحتاج إليه، لأنه عندما يذهب في الصباح يصل إلى مكان العمل ويجلس حتى في المساء ينهي عمله ويعود، فلا يحتاج إلى الجمع. أما القصر فنعم. لأنه الجمع ليست له حاجة به، لأنه الجمع للحاجة، جمع عندما يجد بك السير، نحن قلنا وإذا جد السير بالمسافر، عندما تكون أنت في السفر وتوقفك الآن للصلاة ثم بعد ساعة توقف للصلاة الأخرى هذا يضيع عليك وقت كثير، هذا فما يكن الإنسان لا يجد به السفر فلا يجمع جمع السفر، أما الجمع بأنواعه الأخرى فيجمعه كل بسببه. الجمع له سبب فلا بد أن يوجد السبب. هل متى جاز الجمع جاز القصر والعكس بالعكس؟ لا وضحنا ذلك. لا في السفر هل يجوز جمع التقصير جمع التقديم أو التأخير أم يلزمه أن يصلي كل صلاة عند دخولها؟ إذا كان جد به السفر وهو أثناء السفر فنعم، أما إذا كان لا يجد به السفر فكان سيسافر مثلا ساعة أو ساعة ونصف ثم يصل فلا حاجة به إلى الجمع عند ذلك. هاي بقية الأسئلة الأخرى، أما هذه فخذها حتى لا تختلط علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. لم تر دفتر خلنا ربع ساعة اللي فاتنا منه، فلأن ربع ساعة نجي متأخرا فاقتصفنا منه ربع ساعة. السلام عليكم. فما شيخ يمني اسمه شيخ عبد الوهاب بن محمد لحميجان